إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الثناء الجميل بما هو أهل له عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى صراط الله المستقيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فأدى رسالة الله تعالى وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، ويكفي في التدليل على أهميته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الدين النصيحة. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأنه النصيحة. وهذا الموضوع أيها الإخوة يتكون من ثلاثة أركان، أو الكلام فيه ينقسم إلى ثلاث شعب. فالكلام على الناصح، والكلام على المنصوح، والكلام على النصيحة، لأن أركان هذا الموضوع ثلاثة: ناصح ومنصوح ونصيحة. وهذا الموضوع أيها الإخوة يطول الكلام عنه جدا، ولذلك فقد قسمته إلى نصفين. سنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن النصف الأول، ونكمل النصف الثاني إن شاء الله في المرة القادمة. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في الكلام عن الأركان الثلاثة لهذا الموضوع، فلا بد من مقدمة يكون فيها تعريف النصيحة وأهميتها ومجالاتها. فأقول وبالله التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الزلل وأن يجنبنا الباطل والوقوع فيه. أيها الإخوة، كلمة نصيحة مأخوذة من الفعل العربي نصحة. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: نصح أي خلص، والناصح أي الخالق من العسل وغيره. العسل إذا كان صافي يسمى ناصحا، يعني خالصا. ويقال نصحا ونصيحة في المصدر، وتقول نصحت فلانا ونصحت له، تقول نصحته ونصحت له. ونصحت له أصرح، لأن القرآن ورد بها، فقال عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: وأنصح لكم. ويقال انتصح فلان يعني قبل النصيحة، انتصح فلان يعني قبل النصيحة. وقال ابن حجر رحمه الله: النصح هو تخليص الشيء من الشوائب والغش. فكأنه شبه الناصح بأنه يخلص المنصوح من الغش، ويخلصه من الشوائب التي علقت به وبحاله، كما يخلص العسل من الشمع والشوائب. ومنه قول الله عز وجل: توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ هي التوبة الخالصة من شوائب الرياء والذنوب والإصرار وعدم الندم إلى آخره، رحمك الله. فهذا التوبة النصوح من هذا الباب. والنصح أيها الإخوة هو الخياطة أيضا، والمنصحة هي الإبرة. والمعنى أن الإنسان يلم شعث أخيه، يلم ما ظهر من أخيه من عيوب بالنصيحة، كما أن الإبرة تلم الثوب المهترئ الذي يراد رتقه أو رتقه، فتأتي هذه الإبرة فتلم شعث هذا الثوب. فكذلك الناصح يلم شعث أخيه وما ظهر منه من العيوب. وقال ابن الأثير رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. ذكرنا التعريف اللغة وهذا هو التعريف الشرع. فهي إذن أيها الإخوة هذه الكلمة تعبر عن إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن الأثير رحمه الله: فلا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غير كلمة النصيحة. يعني بلغ من جماع هذه الكلمة وبلاغتها أنه لا يمكن التعبير عن هذا المعنى بكلمة واحدة إلا كلمة النصيحة. وقد جاءت أيها الإخوة هذه اللفظة في القرآن الكريم بصيغ شتى، جاءت بصيغة الفعل وجاءت بصيغة الاسم والمصدر. فمن ذلك أن الله ذكر هودا عليه السلام بصيغة الوصف فقال: وأنا لكم ناصح. ناصح صيغة الوصف. وذكر نوح عليه السلام بصيغة الفعل فقال عز وجل عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. أنصح فعل. الفعل أيها الإخوة يدل على تكرار الحدوث. يعني لما تقول أنصح يعني استمر في النصيحة نصيحة بعد نصيحة. نحن نعلم من سير الأنبياء، إذا قارنا بين نوح وهود، من كان أكثر نصحا لقومه في التكرار؟ من كان يكرر أكثر؟ نوح، لأن الله قال في القرآن: وإني دعوتهم جهارا وعلمت لهم إسرارا وبالليل والنهار سرا وعلانية. فكان دائما يكرر. فلذلك جاء التعبير عن دعوة نوح ونصيحته لقومه بالفعل الدال على تكرار الحدوث، بينما جاء عن هود عليه السلام بالمصدر الدال على حدوثه حينا بعد حين وفترة بعد فترة. وهذه المسألة أيها الإخوة هي من الأهمية بمكان، فإن الله عز وجل أبلغنا أنها كانت وظيفة الرسل، النصيحة وظيفة الرسل، فقال عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وظيفة نوح والرسل هي النصيحة، بدليل هذه الآية. وكيف استطاع إبليس لعنه الله أن يخدع أبانا آدم وأمنا حواء بطريق إيش؟ عن أي طريق خدعهما؟ عن طريق النصيحة. ما هو الدليل؟ وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين. يعني كيف دخل إبليس على حواء على آدم وحواء؟ من طريق النصيحة. قال لهم: ترى أنا ناصح، أنا أغرض النصيحة، هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنا ناصح. فما انزلق وتبعاه إلا بعد أن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فانظر إلى عمق القضية. وكذلك كيف اقتنع فرعون ومن معه في بيته، كيف اقتنعوا بأن تأتي أخت موسى لهم بأمه إلا بعدما دخلت عليهم الأخت من باب النصيحة، أن هذه المرأة التي ستأتي بها ناصحة. فقالت أخت موسى لهؤلاء الناس لما عجزت امرأة عن إرضاع موسى عليه السلام فجلس يتلوى ويبكي، قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فعند ذلك اقتنعوا ووافقوا، وأتي بأم موسى فصارت ترضع ابنها وتأخذ الأجر. وجعل الله النصيحة أيها الإخوة حيلة العجزة وعذر القاعدين للضرورة ورافعة للحرج عنهم في حال قعودهم. الناس اللي ما يستطيعوا الجهاد لأي سبب، لمرض أو شيخوخة، الله عز وجل جعل النصيحة عذرا لهم في القعود، إذا قعدوا ما عليهم حرج بشرط أن ينصحوا. فقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما عليهم حرج في حالة إيه؟ إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري، وتميم بن أوس الداري أيها الإخوة صحابي جليل، كني بابنته لأنه لم يكن له غير رقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم النصيحة فجعلها هي الدين. ليه؟ لعظمها. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عرف الدين بأنه نصيحة، لأن النصيحة هي جل الدين، حقيقة هي جل الدين. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هل الحج كله عرفة؟ لا، لكن لعظم عرفة في الحج، وهي أعظم ركن في الحج، فقال: الحج عرفة. فكذلك هنا قال الدين النصيحة. فإن قلت يا أخي: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: لمن يا رسول الله النصيحة؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ قد يقول بعض الناس: هل يحتاج الله إلى نصح؟ كيف ينصح العبد ربه؟ فنقول: إن الله تعالى لا يحتاج إلى نصح، بالمعنى المفهوم المتبادر للذهن عند كثير من الناس، ولكن النصيحة لله أيها الإخوة تكون كما قال العلماء. النصيحة لله تكون بالإيمان به إيمانا كاملا، بأسمائه وصفاته من غير التعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف أو التعطيل أو التشبيه، وطاعة أوامر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه وتعظيم حرماته، وهكذا. هذه هي نصيحة العبد لربه. فإن قلت: وما نصيحة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لك كما قال أهل العلم في شرح الحديث: يعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتعظيم حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى أهل بيته وإلى ذريته، والقيام بسنته والذب عنها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهكذا. ونشر السنة بين الناس، هذه نصيحة المؤمن لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولكتابه؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ولكتابه. كيف تكون النصيحة للقرآن؟ النصيحة للقرآن أيها الإخوة هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، والإيمان بمحكمه ومتشابهه، والعمل بالمحكم وتطبيقه في الواقع وتلاوته حق التلاوة، وهكذا. هذه النصيحة للقرآن. أما النصيحة لأئمة المسلمين فإن كانوا أبرارا يتقون الله عز وجل، فإن نصحهم بطاعتهم واتباعهم وتأييدهم ونصرتهم والجهاد معهم والقيام بحقوقهم وعدم شق عصا الطاعة عليهم، وهكذا. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وتفقيههم بأمور دينهم، وهكذا. فانظر رحمك الله كيف جمع هذا الحديث أمور الدين كلها. والآن تعلم يا أخي كيف كان الدين هو النصيحة بهذا الحديث. الدين النصيحة، عرفنا الآن كيف صار الدين كله عبارة عن نصيحة. أثر النصيحة أيها الإخوة في المجتمع الإسلامي أثر عظيم جدا، فإنها أولا تسقط الواجب عن القائم بالنصيحة، لأن النصيحة واجبة، فإذا قام الإنسان بها فقد سقط الواجب عنه. وكذلك فيها تحقيق معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة. وكذلك تنظيف المجتمع، تنظيف المجتمع من المحرمات والمنكرات والسلبيات والموبقات، هذه كلها من نتائج النصيحة. والقيام بحقوق الأخوة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا قمنا بواجب النصيحة. فإذا النصيحة مهمة، والنصيحة أيها الإخوة من جهة تعبر عن تكامل المجتمع المسلم، فهي مظهر من مظاهر المجتمع المسلم. الآن عندما نقول أن المجتمع المسلم مجتمع عظيم، وعندما نقارن بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى أيها الإخوة، تبرز النصيحة معلما بارزا من معالم المجتمع الإسلامي، دلونا على أي مجتمع يطبق النصيحة. بالعكس تلقى المجتمعات الأخرى غير الإسلامية مجتمعات أنانية، ما أحد ينصح أحد ولا أحد يعلم أحد، وإذا واحد عرف مصلحة في أمر كتمها وأخفاها وصار انتهازيا ينتفع هو منها ويخفيها عن الآخرين، ولا أحد يصلح خطأ أحد، ودعوة الحرية الشخصية ماشية في تلك المجتمعات، ولا أحد ينكر على أحد أي شيء لأن كل واحد حر في نفسه، ولهذا استشرى الفساد وعم في المجتمعات الأخرى. أما المجتمع الإسلامي من أهم ذاته وعناصر تكوينه وبروزه وثباته واستمراريته النصيحة، لأن تصور الآن معي لو طبقنا النصيحة تطبيقا صحيحا كيف يكون هناك منكر في المجتمع؟ لو طبقنا النصيحة تطبيقا صحيحا كيف يتخلف المسلمون؟ لا يمكن، لا يمكن. فما وقع الآن من تقصير وإهمال في النصيحة أدى إلى هذا التخلف الذي عليه المسلمون. والنصيحة أيها الإخوة لا تنطلق إلا بشعور بالمسؤولية. يعني متى فرط المسلمون بالنصيحة؟ لما فقدوا الشعور بالمسؤولية. متى أنت تنصح؟ متى تنصح؟ متى يكون عندك الدافع لتنصح؟ لما تشعر بالمسؤولية عن أفراد المجتمع، وتشعر بالمسؤولية عن حقوق الله عز وجل التي فرضها عليك، عندئذ تقوم وتنصح. إذا ما عندك شعور بالمسؤولية لن تنصح. ولذلك أيها الإخوة الناس الذين لا يستغنون بالدعوة ولا بالنصح مسؤوليتهم شعور بالمسؤولية ميت، لذلك لا يقومون بحقوق النصيحة. وانظر معي إلى هذا الحديث العظيم الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وزاد مسلم في صحيحه: على السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فصار صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله كان من سادات قومه، كان ملكا متوجا فيهم كبيرا فيهم. جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعه. الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه على ايش؟ السمع والطاعة، وهذا شيء عظيم جدا، والصلاة وإيتاء الزكاة أركان الدين، والنصح لكل مسلم. اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة النصح. لماذا اشترط النصح في البيعة؟ لأهميته، وقرنه بالسمع والطاعة والصلاة والزكاة، قرن النصيحة مع هذه الأشياء دلالة على عظمها. ولذلك كان جرير بن عبد الله قد انتصح نصحا عظيما من هذه البيعة، فقام بواجب النصيحة على أتم وجه، فكان يكثر النصح كما أشار شراح السير في ترجمة جرير بن عبد الله راوي هذا الحديث أنه كان يكثر النصح جدا ويبذل النصيحة لكل أحد، حتى في البيع والشراء، حتى قيل أن غلامه اشترى له فرسا ب300 درهم. فذهب جرير بن عبد الله إلى البائع وقال له: إن فرسك خير من 300، فرسك يسوى أكثر من 300 درهم. فجعل يزيده حتى بلغ به 800 درهم، جعل يزيده في السعر، يعطيه يقول له خذ حتى ترضى 800 درهم. ووقع في صحيح البخاري أيضا. وخطب جرير فقال، جزء من الحديث، وخطب جرير فقال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، جرير كان يخطب على المنبر، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. فإن أردنا أن نعرف ما حكم النصيحة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ماذا ذكر منها؟ وإذا استنصحك فانصحه. فانصحه أمر، ضع هذه الصيغة، صيغة الأمر التي تدل على الوجوب أصلا، ضعها وجد عليها كلمة حق في بداية الحديث، حق المسلم على المسلم. والحق كما ذكر ابن حجر رحمه الله لا بد أن يؤدى. فرجح ابن حجر رحمه الله أن النصيحة واجبة، أولا لأن الأمر يقتضي الوجوب، ثانيا لأن الكلمة في البداية كلمة حق، يعني لا بد أن يؤدى لأنه حق، حق المسلم على المسلم. وقال في دليل الصالحين: حكمها الوجوب على قدر الحاجة إذا أمن على نفسه. وقال ابن حجر رحمه الله: هل ينصح للكافر؟ يعني هل النصيحة فقط للمسلم ولا ينصح للكافر؟ فقال: ينصح للكافر، نعم، بدعوته إلى الإسلام، هذه نصيحة للكافر، ويشار عليه بالصواب إذا استشار. يشار عليه، لو جاك واحد كافر قال لك اشتري سيارة كذا ولا كذا، فيشار عليه بالصواب. شوف من عموم النصيحة، يشار عليه بالصواب، طبعا من باب دعوته إلى الله عز وجل وتأليه قلبه فيما لا يترتب عليه ضرر بالمسلمين، وهذا الشرط واضح. وهنا أيها الإخوة يقودنا الحديث إلى الكلام عن مجالات النصيحة. الآن فهمنا من الكلام السابق أن النصيحة في الدين، يعني يأتي واحد ينصحك يقول لك: يا فلان مثلا اتق الله، هذا منكر، هذا لا يجوز، أو يا أخي أدلك على باب من أبواب الخير، لو تطبع الكتاب الفلاني، أو مثلا لو تبني مسجدا في هذا المكان، لو تتصدق بكذا وكذا أنت ميسور الحال، وهكذا. هذه نصائح، نصائح في إيه؟ في الدين. طيب، هل النصائح فقط في الأشياء الشرعية أم أنها تتعدى إلى أكثر من هذا؟ الحقيقة يا إخوة أنها تتعدى إلى أكثر من هذا. فمن النصيحة للمسلم بالإضافة لما ذكر سابقا، نصيحة المسلم بالأخطار التي تحيق به. إذا احتسب بأن أخاك المسلم في خطر فعليك أن تنصحه فورا وتنبهه على هذه الأخطار المحدقة به وكيف السبيل إلى النجاة منها. دليل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، من آخر المدينة، معتول المسافة، يسعى، يشتد في المجيء، يسعى. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فالنصيحة هنا أيها الإخوة ماذا ترتب عليها وماذا تطلبت من هذا المؤمن الذي كان يخفي إيمانه لما علم بالمؤامرة وبالتخطيط لقتل موسى؟ ماذا استشعر هذا المسلم الذي يخفي إيمانه من واجب النصيحة؟ استشعر إيه؟ أن يأتي من أقصى المدينة مع طول المسافة ويشتد ويسعى في المشي حتى يأتي إلى موسى وينبهه إلى الخطر، يقول له: انتبه، احذر، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج. أول دل على الخطر، ثانيا دل على السبيل، فاخرج، فاخرج من هذه المدينة، لا تختبئ، لأنهم سيبحثون عنك ويمسكوك، فاخرج منها إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وخرج إلى مدين إلى بقية القصة. فانظر رحمك الله يا أخي إلى الفقه العظيم الذي فقهه أولئك المؤمنون الأوائل من هذه القضية. وكذلك يدخل في مسألة النصيحة نصيحتك لأخيك المسلم بجميع الأمور الدنيوية. يبغى يشتري سيارة ويستشيرك تشير عليه بالصواب، يبغى يشتري بيت في أي موقع تشير عليه بالصواب، هل هذا الثمن معقول لما هو معقول تنصحه، أنا أريد الزواج من فلانة، بيت فلان، كيف هذول فلان، تنصحه وهكذا. فإذا الوظيفة هذه أدخل ولا ما أدخل، أسابق على الوظيفة الفلانية ولا ما أسابق وهكذا، أشتري السلعة الفلانية ولا ما أشتري. إذا أيها الإخوة المسألة واسعة وكبيرة جدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: ومن أشار على أخيه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن أشار على أخيه المسلم بأمر، واحد قال والله أنا أشير عليك يا فلان أنك مثلا تستثمر أموالك في المشروع الفلاني، وهو يعلم أن الرشد في غيره، ويعلم أنه الصحيح أو يعني أكثر ربحا وأنفع أن يستثمر في مجال آخر، فقد إيش؟ خانه خيانة، وخيانة عظيمة. الخائن، هذا الخائن يرفع له لواء يوم القيامة. فإذا المسألة واسعة. نكتفي بهذا الكلام عن مجالات النصيحة. وهنا أيها الإخوة تبرز شبهة مررنا بها سريعا في كلامنا سابقا، ولكن لا بد من إلقاء بعض الضوء عليها. يقول كثير من الناس إن النصيحة تدخل في الحريات الشخصية، إن النصيحة تدخل في الحريات الشخصية. إيش دخلك يا فلان تطرق بابي، ولا تيجي تمسكني مثلا في المسجد، ولا بعد، ولا أنا في الطريق أو في الوظيفة وتقول لي يا فلان اتق الله، لا تفعل كذا، هذا لا يجوز، هذه حياتك فيها الأمر الفلاني خطأ، بيتك فيه الأمر الفلاني خطأ، شخصيتك فيها الخلق الفلاني خطأ، كذا وكذا، تصورك في القضية الفلانية مو صحيح. فيأتي هذا ويقول وانت ايش دخلك، انا هذه حياتي انا حر فيها، وبيتي انا حر فيه، وشخصيتي انا حر فيها، واخلاقي انا حر فيها، وتصوراتي انا اتصور ما اراه مناسبا، وانا حر في تصوراتي. فهنا ايها الاخوة نقول ان الحرية الشخصية مكفولة والحمد لله في الاسلام، وإلا لماذا جعل القصاص في الإسلام؟ ولماذا جعل حد السرقة؟ ولماذا جعل حد القذف؟ لو واحد قال الثاني يا زاني وهذاك بريء يجلد 80 جلدة، حد القذف جلد يقذف، هذا القذف يجلد عليه. لماذا؟ هذا من باب احترام وإرساء قواعد الحرية الشخصية في النظام الإسلامي. الإسلام يريد من المسلم أن يكون إنسانا حرا مكفول الحرية، لا أحد يستطيع أن يعتدي عليه. لكن أيها الإخوة، هل يرضى الإسلام أن ينطلق الناس في حرياتهم الشخصية فيتجاوزون الحدود ويقعون في المحرمات ويعصون الله تعالى، وينتهك كل واحد حرمات الآخر، ويتلاعب كل واحد على الثاني، ويهدم البيوت بهذه المنكرات بحجة الحرية الشخصية؟ كلا أيها الأخوة. ولذلك فإذا كان واحد مقيم على منكر وقال أنا حر في نفسي، نقول له هذه ليست حرية، وإنما هذه عبودية. عبودية لأي شيء؟ للأهواء، لأن هذا جالس يتبع هواه فصار عبدا لهواه، ما صار حرا. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية كلاما عن هذه القضية، وسنذكر إن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة الكلام على الحديث الذي يحتج به كثير من الناس في هذه النقطة، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول لك إيش يعني أنت أصلا لو تبغى تصير مسلم طيب ما تتدخل فيني. فسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث في خطبة الجمعة القادمة. نعم، لماذا لا يقبل الناس أيها الإخوة؟ سؤال، لماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ يعني بعضهم لا يقبلون النصيحة لهوى، كما ذكرنا قبل قليل لهوى ودعاء تربية شخصية والكلام الفاضي هذا. طيب هل هناك أسباب تمنع الناس من قبول النصيحة؟ الحقيقة أيها الأخوة أن هناك أسباب كثيرة، ولكن منها أن الناصح لم يحسن في عرض النصيحة فيمس كبرياءهم كبرياء الناس ويواجههم مواجهة عنيفة بأسلوبه الحاد فيسبب عدم قبول النصيحة. فإذا المسألة تعتمد على شخصية الناصح وعلى الأسلوب والطريقة التي ينتهجها لإيصال النصيحة. فإذا لا بد من استعراض هذه الأشياء والتركيز عليها. لماذا يرفض كثير من الناس؟ أحيانا يجي واحد يألف كتاب، ينشر الكتاب، فيجي واحد يرد عليه، يرد مثلا على أشياء في هذا الكتاب أو على أشياء في مقالة. حتى الناس هؤلاء السيئين الذين ينشرون المقالات التي فيها خلط السم بالدسم، عندما يرد عليهم وينشر الرد تجد عناوين: رد على رد، رد على رد، بالإشارة إلى رد فلان على مقالتي، وبالإشارة إلى رد فلان على كتابتي أو على كتابي، فإني أقول، ويبدأ ينزل الآن هجوما، هجوم معاكس للعملية. فلماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ ذكرنا الآن جانب الهوى، وهذا جانب كبير جدا، وسبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في درسين سابقين. أفاد رجل مسن بأنه قد ترك الصلاة. ليه؟ ترك الصلاة في فترة ماضية من عمره. ليش ترك الصلاة؟ قال: لأني كنت مرة أتوضأ، نعم، في مواضع يعني مع الناس، فدخل الرجل علي وأنا أتوضأ وقال: أنت يا جاهل، أنت يا اللي ما تدري دينك، أنت يا اللي ما أدري إيش، هذا وضوء هذا ولا هذا هذا إهمال وهذا كذا أمام الناس. قال: ففوجئت بهذا الأسلوب، فقلت: مو بس ما راح أتوضأ صحيح ولا بصلي. والحقيقة أن هذه المسألة تقع كثيرا. يقول له واحد مثلا ثاني ينصحه مثلا في الصلاة أو في كذا، فيقول له: الصلاة فكيف يصلي على شانك؟ إيش رأيك ما يصلي؟ يلا إيش رأيك تبغى تسوي؟ ما راح أصلي. طيب طبعا الناس هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال لا يقدرون الحق قدره، لأن المفروض أولا أن يتخلوا عن أهوائهم ويتبعوا الحق، ثانيا أن يكون الحق عندهم أغلى من الأسلوب. قد يكون الأسلوب الذي عرضت به القضية غير صحيح، لكن هنا نقول: أنت تتبع الحق ولا تتأثر بالأسلوب؟ هل عندك الأغلى الأسلوب ولا الحق؟ الحق أغلى، فلو كان الأسلوب خاطئ فأنت المفروض أنك تتبع الحق. طيب، لكن في نفس الوقت نقول لهؤلاء الناصحين، الآن نبدأ نتكلم عن الركن الأول من أركان النصيحة وهو ما يتعلق بالناصح. كثير من الناس أيها الإخوة تختلف عليهم الأمور فلا يفرقون بين النصيحة والتشهير والتأنيب وبين النصيحة والغيبة، ويعتدون في أساليبهم على الناس اعتداء سيئا. فنحن الآن سنتكلم عن الفرق بين النصيحة والتأنيب أو التشهير. الحقيقة أيها الإخوة أن لابن القيم رحمه الله مباحث جليلة في الفروق ذكرها في كتاب الروح، وهي مهمة ينبغي الرجوع إليها. فمن المباحث الفروقية التي ذكرها في هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتأنيب. ما هو الفرق بين النصيحة وبين التشهير؟ ما هو الفرق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: النصيحة هي إحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة له. الآن وازن وافتح الآن بند في ذهنك إلى هذه القضية. النصيحة هي عبارة عن إحسان إلى المنصوح، إحسان بصورة إيه؟ بصورة إيه؟ الرحمة له. يعني أنت تتكلم معه وأنت تريد تتحدث بلهجة الراحم لهذا الشخص، والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض، إحسان نقي ما في سوال، يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه. هذه نقطة مهمة جدا، الفرق بين النصيحة والتشهير. من الفروق أن النصيحة تجي على صيغة الإحسان والشفقة والرحمة، وأن يكون هدف الناصح وجه الله تعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض الجاهل المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب أو المشهر فهو رجل قصده ليس قصده الله والدار الآخرة ولا قصده الإحسان، وإنما إيش قصد المشهر أو المؤنب؟ قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النطق، يعني هذه شتم لكن بصورة إيش؟ بشكل إيش؟ نصيحة. فهو يقول يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح المشرك. كيف تمشي هذه؟ كيف تركب؟ وعلامة هذا الرجل المؤنب، شوف ابن القيم رحمه الله يضع فرقا دقيقا، يقول علامة هذا المؤنب أنه لو رأى عاصيا بنفس المعصية، لكن عاصي آخر نفس المعصية حقة العاصي اللي هذا الجلس يأنبه الآن، لو رأى عاصيا آخر يحبه ويحسن إليه، يعني بينه وبينه مصالح مشتركة أو في بينهم ميول ومحبة وإحسان، طيب، فإنه لا يعرض له، ما ينصح مثل هذا، مع أن نفس المعصية لا ينصح مثله، ولم يقل له شيئا ويطلب له وجوه المعاذير، ويجلس يقول يعني يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا، يجلس الآن يتلمس له معاذير، فإن غلب ما لقى ولا عذر، قال وأنا ضمنت له العصمة، يعني ما في أحد معصوم، ها؟ يعني لو شاف واحد عاصي ثاني يحبه ما ينكر عليه، لكن إيش يسوي؟ يقول معاذير، ما لقى عذر إيش يسوي؟ يقول ما في أحد معصوم، لكن ما في أحد معصوم، كل الناس يخطئون، وهذا رجل يعني من البشر ويخطئ، والإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساوي، وعنده حسنات كثيرة الحمد لله، والله غفور رحيم ونحو ذلك. لاحظ، فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه، وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النطق، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته. بعض الناس الناصحين إذا المنصوح ما قبل النصيحة لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يعرفه ويشتمه ويسبه ويذكره بالسوء وهكذا. ليش ما سمع كلامي؟ ليش ما يسمع هذا؟ ما يسمع كلامي. وقال قد وقع أجري على الله وقد قبلت أو لم تقبل. هذا لسان الناصح الحقيقي، يقول المنصوح لما يقبل وقع أجري على الله، قبلت أو لم تقبل، ويدعو له بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبه ولا يبينها بين الناس ويشهر فيه. والمؤنب بعكس ذلك، المؤنب بعكس هذه الصفات. أيها الإخوة، إن من الصدق في الأخوة أن يقال للرجل في وجهه ما يكره، فإن كان على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه إنك لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. هذا إحسان، لأنك تخبر أخاك المسلم بالعيب الذي عنده، هذا إن كان على وجه الإحسان، صحيح أن شيء يكره ذاك لكنك تنصحه، وإن كان على وجه التوبيخ للذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا، إن كان على جهة التوبيخ ما أريد أن يقول لي. ومن الأدلة على عدم جواز التوبيخ في النصيحة بغير حاجة، لأن أحيانا يكون في حالات فيها توبيخ بغير حاجة، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: إذا زنت الأمة فتبين زناها بالحمل وما شابه ذلك، تبين أنها زانية، فليجلدها سيدها يجلدها ولا يسرب. إيش يعني لا يسرب؟ يعني لا يعيد ولا يوبخ ولا يعير بذنبها. ليه؟ لأنه خلاص أقيمت عليها، أقيم عليها الحج، والحج أيها الإخوة إذا أقيم على أحد فهو كفارة له. فلماذا بعد ذلك يقال فلان زانية فلان زانية وهي قد أقيم عليها الحج وطهرت من هذا الذنب؟ ويدخل في ضمن التشهير أيها الإخوة، التشهير له أشكال وصور متعددة. فمنها مثلا النصيحة أمام الآخرين، أنك الناس قاعدين في مجلس، ولذلك قيل النصيحة بين الملأ فضيحة. ومثل مثلا بعض الناس الذين يؤنبون أبناءهم في المجالس أمام الضيوف، ويجلس يتكلم على ولده في طريقة الضيافة وفي كذا وفي كذا، أو مثلا المدرس الذي يؤنب الطالب في الفصل أمام الناس، أو الزوج الذي يؤنب زوجته أمام أقربائه أو المحارم: أنت طبخ كذا، أنت كذا في طريقة الضيافة، أنت مدريش، وهكذا ينزل فيها تأنيب وشتم وتعيير أمام الناس. هل هذه نصيحة؟ لا يمكن أن تسمى نصيحة، لا يمكن، هذا تشهير وهذا محرم. ولذلك أيها الإخوة، قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة: تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. تنصحني على حدة، لا تنصحني بين الناس، إذا ما سمعت كلامي لا تستغرب إذا ما أطعتك. طبعا هو رحمه الله يتكلم بلسان العامة، عامة الناس، قل هو رحمه الله الشافعي فيه على جلالة قدر يقبل النصح حتى من الشخص الذي يشهر فيه، يأخذ النصيحة منه. ولذلك أيها الإخوة، تجنب التشهير في النصيحة أمر مهم. نعم، ولهذا كانت النصيحة بالقدوة من أعظم وسائل النصح، لأنها خالية من إيش؟ من التوبيخ والتشهير. وقد ذكرنا سابقا هذه القصة اللطيفة، ولو أنه ليس لها إسناد كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله، ولكن ليس فيها أحكام ولا يؤخذ منها أشياء شرعية، يعني في الشريعة أحكام، ولذلك كما ذكر العلماء لا بأس بذكر هذه القصص التي لا يعرف حالها، بالذات التي لا يعرف حالها، أما ما عرف كذبه فهذا شيء آخر، أما لما عرف حاله فإن كان فيها فوائد فتذكر للعظة والعبرة لا لأخذ الأحكام. القصة المشهورة المعروفة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما دخل على رجل يتوضأ، وكان هذا الرجل يسيء الوضوء، وضوء سيء جدا وخطأ، والله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء صحيح. فالآن كيف ينبه هذا الرجل اللي أكبر منهم في السن إلى إيش؟ إلى الطريقة الصحيحة، من غير يعني من غير جرح كبرياءه أو إحساس أحاسيسه، أو هو رجل أكبر منهم في السن، فكيف يفعلون؟ فنظر الحسن إلى الحسين نظرة ذات معنى، ثم تقدم من الرجل فقال له: يا عم، كل واحد قال الرجل: يا عم، أنا وأخي قد اختلفنا، أي واحد وضوء أحسن؟ أنا أقول وضوء أحسن، وأنا أقول وضوء أحسن، أنا أقول وضوء موافق لوضوء رسول الله، ويقول وضوء أقرب لوضوء رسول الله من وضوئي، فجئنا إليك تحكم بيننا، نبغى تحكم بيننا. فتقدم الحسن فتوضأ وضوءا كاملا أسبغ الوضوء تبع السنة، انتهى، رجع وراء، قدم الحسين فتوضأ وضوءا لا يقل حسنا عن وضوء أخيه أمام الرجل. الرجل ينظر، لكن لما رأى الرجل المنظر يعني قارن بحال نفسه، فهم، قال: والله أنتم اللي صح وأنا اللي خطأ، أنا اللي مفروض أني أروح هو جسمي، أنا اللي تبين الآن خطأ. فالآن يا أخي انظر، انظر إلى الـ يعني هذا الأسلوب الحكيم الدقيق الذي ينم عن ذكاء وفطنة في طريقة النصيحة، وقارن بين هذا وبين حال ذلك الرجل الذي ذكرنا قصته قبل قليل، والذي ترك الصلاة كلها لأن رجلا شهر به بين الناس وهو يتوضأ. والمشكلة أيها الأخوة أن الناس يعني مثل الناس البعيدين عن الإسلام بالذات، الواحد مثل البالون منتفخ ومنتفش، يعني ما يبغى واحد يقرب جنبه أبدا، له حدوده وله كرامته، وهذه أشياء تضخم مع الأسف، كرامته ومشاعر وعاتيبه. ولذلك إذا جيت يعني بسيط، إيه بسيط، دبوس بسيط، نفقع البالون ويثور عليك ويرضي ويثبت. وفعلا لأن الناس الذين يعيشون في الجاهلية البعيدين عن شرع الله، اللي ما يعرف شيء اسمه أخوة ولا شيء اسمه نصيحة ولا شيء اسمه قبول الحق ولا شيء اسمه الابتعاد عن الهوى، فهذا الرجل يعني الناس الذين يعيشون في الجاهلية البعيدين عن شرع الله، اللي ما يعرف شيء اسمه أخوة ولا شيء اسمه نصيحة ولا شيء اسمه قبول الحق ولا شيء اسمه الابتعاد عن الهوى، فهذا الرجل يعني. ولذلك سبحان الله تجده حتى في الصلاة إذا وقت الواحد يعني يكون في ظرف معين لا يمكن إلا أنك توجه النصيحة أمام المجموعة، كان تكون الآن هو الوقت هذا ما في غيره، لو الآن ما نصح فات إيه؟ فات الوقت. مثال حديث رواه مسلم، حديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس من غير ما يصلي ركعتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن الناس جالسين مستمعين في الخطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ليش؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الآن خلي جالس بعد الصلاة أروح أنصحه بيني وبينه؟ لأنه أيها الإخوة لو الآن جلس فات يعني فعل المحظور وجلس من غير ما يصلي ركعتين وفات وقتهم، كيف بعدين يقضيهم؟ ما يمكن، هذا وقتها الآن عندما يدخل المسجد. فلذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأن كذلك الرجل جاء يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، واحد جالس يأذي المسلمين يتخطى رقاب العالم بدون حياء وبدون هيبة وبدون شيء، فالآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت أمام الناس، قال اجلس فقد أذيت. ليه؟ لأنه الجرم أولا فظيع وقاعد يأذي العالم، ولو سكت عليه قال أنصح بعد الصلاة ماذا يترتب على هذا؟ أذية للمسلمين، رجال يتخطى خطى من صف إلى صف، روح الأخ يصلي يأخذ أقول أجر الصف الأول، أجر الصف الأول إذا طرحت منه أجر أذية المسلمين يمكن يطلع الجواب بالناقص، وبعدين بالإضافة إلى هذا أجر الصف الأول يكون بالتبكير إليه والتهجير في صلاة الجمعة في الساعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. أحيانا أيها الإخوة يكون الذنب عظيما، ويكون لابد من تعظيمه في عيون الناس، ولابد من تسليط الأضواء على هذه القضية التي حدثت. مثال ابن اللتبية رجل من الصحابة ولكنه طبعا كبشر يخطئ، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات والزكوات، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم هذا حقكم، هذه الزكاة اللي يعطوني إياها الناس وكذا، وهذا أنا الناس أهدوني إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وجمع الناس وقال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيأتيه ولا ما أيأتيه أم لا. فكل ما جاء نتيجة استخدام عامل في شيء من الفوائد أو العوائد فإنه يرجع إلى صاحب الحق أصلا، صاحب الحق أصلا. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، يعني كان تقريع، لماذا؟ لأن القضية خطيرة وشاء يعني، وبعدين والمسألة تحتاج إلى يعني نوع من نشرها بين الناس حتى يستعظوا بها. فقد يكون هناك سلبية في جرح شعور هذا الشخص، لكن المصلحة أكبر من المفسدة. طيب، ولكن مع هذا يا إخواني مع هذا يعني يجب على الإنسان أن يكون حكيما حتى عندما ينصح بين الناس في المجلس. وقصة عبد الله بن المبارك من أجمل القصص في هذا الموضوع. كان عبد الله بن المبارك جالس وحوله أصحابه، واحد رجل موجود معهم، فعطس الرجل في المجلس وما قال الحمد لله، عطس ولم يقل الحمد لله. ف يعني الآن لو يجي واحد جاهل يقول ايش انت ما عندك علم وما عندك جاهل ما تقول الحمد لله، تعطس مثل البهيمة ولا يعني قد يقول واحد هذا. طيب الآن لو سكت عنها، طيب راح الوقت صح ولا لا؟ راح الوقت. فماذا فعل عبد الله بن المبارك حتى يصل إلى مقصوده من إبداء النصيحة مع أن أمام الناس من غير جرح لكبرياء ذلك الرجل؟ فقال ابن المبارك على هيئة السؤال موجها للرجل اللي عطف، قال له سؤال: ماذا يقول الرجل إذا عطف؟ فقال الرجل الحمد لله. فقال المبارك يرحمك الله. فحصلت القضية وانتهت بسلام، أدينا الغرض، الرجل حمد الله شمتناه وصار المقصود بدون ما تحدث هناك مضاعفات ولا كبديات ولا منكرات. هيا أيها الأخوة، هذه الأشياء تنقدح في ذهن من؟ هذه القضايا تنقدح في شخص المؤمن بالله الذي عنده علم بالشريعة الذي يسير على نور من الله، يلهمه الله، شوف يلهمه الله حسن التصرف في المجالس إذا أراد أن ينصح. وسبحان الله الإخلاص أحيانا تجد أن الناس يتقبلون من فلان ولا يتقبلون من فلان، يعني في المجلس مع أنه نفس النصيحة ونفس الكلام ونفس الشيء، ليش يتقبل من هذا ما يعتبره جرح ولا يتقبل من هذا يعتبره تعدي؟ لأنك تجد الرجل الأول إنسان فيه إخلاص وإيمان كبير، بحيث أن هذا الإخلاص والإيمان شع نوره حتى وصل إلى قلب الرجل الآخر فجعله يتقبل بدون أن يحس أن هذا فيه تعدي وجرح. زائد الأسلوب وهو مهم جدا. لذلك أيها الإخوة، الواحد مثلا لو يبغى يرد على مقالة أو يرد على كتاب، إذا ما كان خطر هذه الأفكار المنشورة في ذلك الكتاب أو المقالة عظيما يضلل الناس ولابد من نشره، فإنه أولا يكتب لمن؟ لصاحب الكتاب الأصلي أو المقالة نصيحة: يا أخي أنصحك في الله، أكتب إليك هذه السطور نصيحة القيام بواجب النصيحة، أنك ذكرت في مقالك كذا وفي كتابك كذا، فلو أنك رجعت وأعلنت للناس الشيء الصحيح كذا وكذا، نصيحة سرية في خطاب بيني وبينه، ثم أرسل له هذا الخطاب. فهو ذاك الشخص الآن يصير عنده استعداد يتقبل، وقد يكون عنده من الإيمان ما يدفعه إلى نشر التعبير أو التغيير، ويقول: يا ناس لو أنا ينكر بعد ذلك إني كنت أخطأت في كذا، فنبهني بعض الإخوان فتراجعت وأشهدكم بأني كذا وكذا. لكن لو رحت نشرت على طول من دون ما توجه النصيحة له، هذا يقول ثاني يوم يحط الأخبار منشورة، فهذا يدعوه إلى عدم التقبل. وهذه المسألة أيها الإخوة يحتاج إليها كثيرا الطلاب مع مدرسيهم، لأن كثيرا من المدرسين قد يقولون في الفصول الدراسية أشياء خطأ. فهنا ليس من الحكمة أن يقوم الطالب ويقول هذا خطأ وأنت كذا والصح كذا وكذا، لأن المدرس يشعر بأنه له الحق، له الأحقية وهو في منزلة أعلى، فكيف ينتقد أمام طلبته؟ ففي هذه الحالة يكون الانتقاد دافعا لهذا المدرس إلى أن يسكت الطالب ويجلس الطالب ويرد عليه وقد يطرد من الفصل وهكذا. فهنا يكون من الحكمة ومن أداب النصيحة أن يخرج الطالب هذا خارج الفصل بعد الحصة وينبه المدرس إلى هذا الخطأ، فيأتي المدرس إذا كان فيه خير يأتي بالحصة اللي بعده ويقول: والله أنا يا جماعة قلت كذا كذا وأنا أتراجع عن هذا. أو أثناء الحصة إذا خشي أن الوقت داهم يكتب في ورقة ويعطيها له مثلا. أو يسر إليه سرا كلام. فسئل الشيخ ابن عثيمين سؤالا عن أو كان يتكلم في موضوع فتعرض لهذه النقطة وقال: فأما إذا لم يطع المدرس ولم ينتصح ولم يتراجع ولم يبين للطلبة خطأ ما قاله، فإن الطالب في هذه الحالة لا يجوز له أن يسكت مطلقا، ويجب أن يعلن الحق ويصدع به أمام زملائه في الفصل ويقول: إن المدرس قال كذا وكذا وكذا وهذا غير صحيح مخالف الحق والدليل كذا، وقد نصحته مثلا قبل أن أتكلم بكلام هذا وأشهدكم على ذلك. يقول الشيخ العثيمين: لا بد أن يعلن، خصوصا إذا كانت القضية تضلل الناس وتعطيهم مفهومات خاطئة وتصورات سقيمة، فهنا لا بد من البيان. وهذه مسألة تقول، ونكتفي بهذه الإشارة. وقد تختلط أحيانا أيها الإخوة النصيحة بالغيبة، قد تختلط النصيحة بالغيبة. كيف؟ يعني يجي فلان يسألني عن واحد، إيش رأيك في فلان؟ مثلا إيش تبغى؟ والله أبغى أشتري منه، أبغى أتعامل معه، أبغى أتزوج من عندهم. طيب، أحيانا تتحول النصيحة إلى غيبة، وتلبس الغيبة ثياب النصيحة. فيقول ابن القيم رحمه الله في ذلك المبحث الجليل من كتابه الروح: الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به. لو جاء واحد استشارك في صحبته أو معاملته أو التعلق به، في مين؟ تعلق بمين؟ بهذا الغاش أو المبتدع أو الفتان أو سيء الخلق إلى آخره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، جاءت امرأة رسول قالت: يا رسول الله، أبو أنكح معاوية أو أبو جهم، إيش رأيك؟ انصحني. فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني صعلوك يعني إيه؟ فقير، ما عندي شيء، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إيه؟ كثير الضرب. فالرسول الآن نصح لهذه المرأة، هل يعتبر هذا غيبة؟ طب هذا ذكرك أخاك بما يكره، وأكيد أن أبو جهم يكره أن يقال عنه أنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأكيد أن هذاك معاوية يكره أن يقال عنه أنه صعلوك فقير ما عنده شيء. فهنا نقول هذه نصيحة لأنه يجب أداؤها، لو ما أديتها فإنه يترتب على عدم أدائها مفاسد كثيرة، فلذلك ليست غيبة. ومن هذا الباب أيها الإخوة كلام أئمة الجرح والتعديل في تضعيف الرجال بسوء الحفظ أو بالبدعة أو ما شابه ذلك من الأشياء حتى يحذرهم الناس فلا يأخذوا أحاديثهم، لأن هذا دين أيها الإخوة، هذا دين. لو والله قالوا ما نكتب، ما نكتب، هذه غيبة، ما نكتب كتب الجرح والتعديل، كان الآن نحن أخذنا بأحاديث كثيرة جدا وكلها ضعيفة وموضوعة. فإذا هذا دين. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت، هذا الآن الفرق، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكر بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، حتى تنزل من قدر في قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فهكذا أيها الإخوة تتلبس النصيحة الغيبة، تأخذ شكل النصيحة وهي غيبة. فإذا كان في مصلحة للمسلمين نصح لهم تحذير في خطر حقيقي، فعند ذلك يكون النصيحة ليست غيبة. أما إذا كان قصدك إيه؟ التشهير والغض من قيمة هذا الرجل في عيون الناس، فتكون غيبة. فإذا أيها الإخوة الفرقان الأساسيان بين النصيحة والغيبة أو النصيحة والتشهير أمران مهمان جدا. الأول النية، نية اللي ينصح غير نية اللي يشهر، نية اللي ينصح غير نية اللي يرتاح، هذه مسألة مهمة جدا. الثاني الأسلوب، أسلوب اللي ينصح غير أسلوب اللي يشهر، وأسلوب اللي ينصح غير أسلوب اللي يغتاب. فالنية والأسلوب كشافان عن أدواء القلوب ووقوعها وعدم اتضاح الفرق بين هاتين المسألتين. ولا بد أيها الأخوة لكل ناصح، الشرط الأول والأخير للناصح أن يتجرد في نصيحته لله عز وجل. تجرد، ينصح لأجله لله، من أجل الله، وأن لا تكون نصيحته ردة فعل، رد فعل تجاه إنسان معين. أنا والله كلمت إنسان ولا أنا بيني وبينه زعل، أقوم أجرح فيه وعلى سبيل النصيحة، حتى لو ذكرت الوجه قلت أنت كذا وأنت كذا وكذا، لا نصحا لله ورسوله ولا قياما بحقوق الأخوة، وإنما ليه؟ لأني أكره وأبغضه، بيني وبينه شيء. فجاءت نصيحتي هنا كردة فعل لما أكنه في قلبي من عداوة وبغضاء لهذا الرجل، فهنا ليست نصيحة. فلا بد إذن من التجرد لله عند النصح. وكثيرا ما تكون نصائحنا أيها الأخوة، ما أحد معصوم، كلنا ممكن نقع في هذا الخطأ، كثير ما تكون نصائحنا ردة فعل، يعني يكون أنا ما هو في بالي أني أكلم فلان عن نقطة معينة أو عيب معين فيه، فلما تصير مشكلة بيني وبينه سوء تفاهم، هذاك الوقت قاعد أطلع نصائحي وأستعرض النصائح عليه، أستعرض نصائحي عليه. ليش؟ طيب لماذا الآن أظهرتها؟ ليش أنا كنت مخبيها الوقت هذاك كله؟ لأن الآن لما صار بيني وبينه سوء تفاهم وصار بيني وبينه زعل، الآن جلست أنشر معايبه، أجلس أنصح وأصير الناصح الأمين المخلص الغيور كذا. فالدليل على صدق هذا من كذبه، أين كانت هذه الأشياء من قبل؟ هل هي الآن ظهرت ولا أنت أصلا مخبيها ومتكاسل بالنصيحة؟ لما صارت العداوة جلست الآن تنصح. وكذلك يجب أن يكون الهدف من النصيحة هو تعليم المنصوح وتصويبه، وليس أي شيء آخر كتجريحه أو تحطيم نفسيته. ويجب الابتعاد، هذه أيضا من آداب الناصح وشروط الناصح، يجب الابتعاد عن أسلوب الأستاذية في النصيحة والتواضع للمنصوح. بعض الناس لما يجي ينصح، ينصح كأنه شيخ كبير وهذا أصغر تلميذ عنده، فيجلس الآن يتعالى عليه ويتعالم عليه ويتعاظم عليه، ويجلس كأنه شيخ وهذا طالب صغير، والآن يوجه إليه من فوق إلى تحت. فأسلوب اللي يطلع من هذه النفسية، إذا واحد هذه نفسية في النصيحة، يطلع أسلوب فج، أسلوب جاف، أسلوب غليظ، وما في رقة، لأن الآن يتعاظم عليه. فينبغي الابتعاد أيها الإخوة عن أسلوب الأستاذية إن صحت التسمية الإطلاق عند تقديم النصيحة، وإنما تقدمها يعني تقديم أخ ناصح مشفق رحيم يريد الخير لأخيه، لا يتعاظم عليه ولا يتعالى عليه ولا يتكبر عليه. ولذلك أيها الإخوة كثير من المنصوحين لا يقبلون النصيحة لأنه يشعر بأن الناصح إيش؟ ليش؟ متكبر، متعالي، متعاظم، فهذا يكون سدا في وجه قبول النصيحة. وكذلك أن يكون الناصح عاملا بما ينصح، عاملا بما ينصح. ومن الكلام الحسن في هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وهو يشرح كتاب الإيمان. قال ابن حجر رحمه الله: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة. البخاري لما صنف صحيح الصحيح صنف أول شيء بدء الوحي، بعدين الإيمان، أول شيء آخر شيء في كتاب الإيمان إيش؟ باب النصيحة، وجاء فيها أحاديث مشيرا. فالبخاري رحمه الله طريقة التصنيف عنده لها مدلولات، طريقة الترتيب بدون كلام، بس كذا طريقة الترتيب لها مدلولات، وهذا من عظمة صحيح البخاري. قال ابن حجر رحمه الله مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه، أن البخاري نفسه عمل بمقتضى النصيحة. كيف؟ في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح من السقيم، يعني البخاري ايش سوى في هذا الصحيح البخاري هذا وش عبارة عن ايش؟ عن ايش؟ عن نصيحة. صحيح البخاري هذا عبارة عن نصيحة، نصيحة يقدمها البخاري للأمة ينصحهم فيها بالمحافظة على الحديث الصحيح وطرح الحديث السقيم، كما أنه جمع الصحيح في جامعه واستبعد الضعيف والموضوع. شوف كيف الفطرة، وانظر إلى الدقة في ترتيب هذا المصنف العظيم. وكذلك عقبه بكتاب العلم، عقب هذا الباب النصيحة على طول وراء كتاب العلم، لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم، أن النصيحة تقع بإيه؟ بالتعلم والتعليم. وهذه مسألة مهمة جدا، يمكن واحد فينا ما عنده أسلوب، ما عنده كذا، طيب كيف يسوي؟ ما ينصح؟ لا، يتعلم كيف ينصح، يسأل ويرى الناصحين كيف ينصحون. مهم جدا هذه أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف، تريد أن تكون ناصحا جيدا، انظر إلى الناصحين الناجحين الذين لاقت نصائحهم قبولا في أوساط الناس، كيف نصحوا؟ ما هي عوامل النجاح عندهم؟ فالنصيحة أيها الإخوة إذن تعليم أيضا. ومن شروط الناصح أن لا يحتقر أخاه المسلم عند نصحه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفي المسلم من الشر إيه؟ احتقار أخاه المسلم، يكفيه بس، يكفيه من الشر، يكفيه شرا عظيما أن يحتقر أخاه المسلم. وكثير من الناصحين تخرج نصائحهم بقالب إيه؟ الاحتقار للشخص الآخر، فالشخص الآخر لما يشعر بالاحتقار أنه محتقر وأنه مهان وذليل فيرفض النصيحة، قد يطأطي رأسه ويعني يهز رأسه يعني إنه زين، وبعض الجهاز يزعق الله يطيب طيب خلاص. ليه؟ نتيجة أسلوب الاحتقار الذي تعرض له. ولذلك أيها الإخوة، فإنه يجب تجنب التجريح الشخصي في النصيحة، هذا كلام مهم، مثل الاستهزاء باسم المنصوح. يجي واحد مثلا يستهزئ، يبغى يرد على واحد أو يكلم واحد ينصحه فيستهزئ باسمه، طيب ايش دخل اسمه بالنصيحة؟ ما دخل اسمه بالنصيحة، وكون هو مثلا وقع في اسمه مثلا عيب نتيجة جهل من أبيه أو من جده، ما ذنبه هو في أن تعيب اسمه أو تعيب شيئا في شخصيته أو طبائعه أو سجاياه أو طريقة كلامه ومشيته أو شكله أو ملابسه إلى آخر ذلك. هذا خلط، لما تنتقد هذه الأشياء هذا خلط، أنت تخلط النصيحة بأشياء ما لها علاقة بالنصيحة. واحد مثلا تبغى تنصحه في مثلا قضية الكذب، تقول هاي أنت يا أبو يعني أنت يا مثلا أبو أنف طويل وليش تكذب؟ طيب إيش دخل أنف الطويل في عملية الكذب؟ فهذا الخلط أيها الإخوة، أو أنت يا أبو أنت يا الأعرج ترى أنت كذا أو كذا ودريش، هذا يقع كثيرا، استهزاء بكلام المنصوح أو طريقة مشيتي أو شكلي أو سجاياه وطبائعه، فهذه من الأشياء التي تسبب رفض النصيحة. وكذلك تجنب الكلمات الجارحة التي تخدش كبرياءه وتجرح شعوره، أو أن تستهزئ به وتسخر منه. ويدخل في هذا أيضا أيها الإخوة عدم إطلاق عبارات اليأس، مثل أن تقول لإنسان تنصح تقول أنت ما فيك خير، أنت ما فيك فائدة، أنت ما فيك ما يفيد النص معك، أنت ما من وراك رجع ونحو هذا، صح ولا لا؟ يقع هذا كثيرا، هذه الأشياء العبارات هذه تثبت الشخص، ما فيك النص، ما من وراك رجع، أنت ما فيك خير، ما في أمل منك، أنت كذا، هذه العبارات تكون ذات مردود سلبي على المنصوح فتجعله لا يقبل النصيحة. كذلك أيها الإخوة، عند النصيحة يتنبه إلى الفرق بين وقوع الشخص في الخطأ، يعني إيش؟ لماذا وقع في الخطأ؟ أنا بأنصح واحد مثلا يحلق لحيته لنفترض، طيب أرى قبل أن أنصح أشوف هذا الشخص الآن يهلك لحيته وهو جاهل بالحكم ولا عالم بالحكم ومصر عليه. واضح؟ أنظر أول شيء، هذا الذي يطيل ثوبه ويثبت ثوبه هو ما هو عارف الحكم، جاهل يعني بالحكم، ولا عارف الحكم ويصمم ويصر عليه. هذه النقطة ما هي أهميتها؟ أهميتها يا الإخوة في درجة الشدة أو اللين في النصيحة. لما تنصح واحد جاهل الحكم يختلف عن لما تنصح واحد يعلم الحكم ويعاند ويصر على خلافه. أما إذا عملت الناس معاملة واحدة، الجاهل مثل اللي متعلم واللي يعرف مثل اللي ما يعرف، يطلع عندك اختلال، ميزانك في النصيحة في اختلال. فينبغي أولا أن تقول يا أخي أنت تعلم حكم المسألة الفلانية، عندك فكرة عن حكم هذا الشيء، فهنا يقول لك والله عندي حكم، عندي معرفة، ما عندي معرفة، عندي كذا، فهنا يفرق لما لأنك الآن أول شيء تعلم. أما لو كان مصمم ومعارف عند ذلك تذكره بآيات فيها مثلا الشدة والعذاب وعاقبة هؤلاء المعاندين إلى آخره. أما تروح تسوق آيات المعاندين مثلا والأحاديث اللي فيها التخويف والتهديد لواحد إنسان ما بدأ منه عناد ولا بدأ منه شيء، وإنما هو رجل جاهل يجهل الحكم. فلذلك يا إخوة وضعوا هذه النقطة أمام أذهاننا ونحن ننصح الناس من الأهمية بمكان. كذلك أيها الإخوة عدم المبالغة بالنصيحة. أحيانا الواحد يضخم الخطأ، يبغى ينصح واحد شيء فيقوم يضخم الشيء، ترى هذه كبيرة من الكبائر وهذه مسألة خطيرة وأنت الآن رحت 60 داهية وأنت الآن مدري إيش، لأنك مثلا أحيانا تجي كلامك مثلا عبارة كذا. طيب هذا التضخيم أو التهويل، التضخيم أو التهويل له أثر سيء سلبي. ليه؟ لأن الشخص هذاك الآن صار أي نصيحة بعدها حتى لو كانت خطيرة وعظيمة، وهذا كل شيء قال خطيرة وعظيمة خطيرة وعظيمة، فإذا يقول والله هذا كل شيء عنده خطيرة وعظيمة، إذا يعني كل الأشياء زي بعض ولا يبالي. وقد يؤدي أيضا أيها الإخوة إلى عدم الاعتراف بالخطأ، لأن فعلا الشخص ما يرى أن الخطأ عظيم، فأنت لما تيجي تنصح وتعظم وتعظم من الخطأ وتكبر الخطأ هو شيء صغير، فيقول يعني هذا الرجال ما عنده سالفة بالكلام ولا يعرف، ما عنده ميزان في تقييم الأمور. فينبغي أن يكون النصح على إيه؟ على قدر الخطأ، على قدر الخطأ. أما تكبير الخطأ وتهويل الخطأ فهو إما يؤدي إلى رفض النصيحة أو عدم الاعتراف بالناصح وعدم أخذ كلامه مأخذ الجد، أو تدفع إلى التمرد على الناصح وعدم الاستجابة له، أو التقاعس، يعني كل شيء خطير كل شيء خطير خلاص إذن أنا، فيتقاعس عن التغيير وهكذا. كذلك ينبغي للناصح أن يتوخى الأوقات المناسبة للنصيحة، فلا ينصح واحد وهو غضبان، وينصح واحد وهو جيعان، وينصح واحد وهو نعسان، لا، فينبغي أن يتوخى الأوقات المناسبة. كذلك أيها الإخوة لابد للناصح، الآن نذكر نقاط مهمة فأرجو التركيز فيها، لابد للناصح أيها الإخوة أن يختار القنوات المناسبة لإيصال نصيحته، لإيصال نصيحته. أحيانا ما يكون المناسب إنك تكلمه شفهيا، نعم، فتكتب كتابة حتى لو كان جارك، يعني ما في مشكلة، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان أبوك. أحيانا ما يكون مناسب إنك تكلمه شفويا لأي علة من العلل، ما تجرؤ على هذا، أو مثلا إذا كلمت شفويا ممكن يثور عليك، أو ما يخليك تكمل الكلام ولا يعطيك فرصة أنك تنصح. ها، فإذا كتبت كتابة خلاص الآن ما عنده يعني وش بيسوي، ياخذ الورقة ويقول لا اسكت ما ابغى اكمل، لأن أمامه خلاص الورقة، أمامه الورقة وجالس يقرأ منها، ما فأحيانا يكون الكتابة أفضل من ايش؟ من النصيحة الشفوية. أحيانا يكون إعطاء كتاب أفضل من إنك تكتب أو إنك تنصح بنفسك، تفضل هدية. في حكم الغناء مثلا، كتاب في حكم الغناء، كتيب في حكم الغناء، هذا أفضل. أحيانا والداعي يرى الناصح يرى المصلحة فيهم يتبعها، أحيانا قد يكون مناسب أن تعطيه شريطا لواعظ أو خطيب أو محاضر أو فقيه أو عالم، تعطيه شريط فيه الكلام هذا فيأخذه فينتصح به وسيلة غير مباشرة. أحيانا ما يكون من المناسب مطلقا أن يشعر هذا الرجل أن أنت لك ضلع في الموضوع أو أنت داخل فيه يعني شيء بسيط. ليه؟ قد يكون في حساسية بينك وبينه، فإذا حس أنك أنت وراء الموضوع على طول شقق الأوراق ورمى الكتاب أهم كلامك وهكذا، فيكون هنا أو أنت تخشى من سوء الظن، تخشى أنك إذا نصحته يقول ها هذا الآن بتثقف عيوبي، إيه وهذا لأنه أمس الليل أنا وياه مختلفين، اليوم الصباح قاعد يبغى، فيكون من المناسب أن تصل النصيحة عبر إيش؟ شخص آخر. تروح لواحد فاعل خير تقول يا أخي هذا فلان أبغى أنصحه في كذا، لكن أخشى يعني سيء الظن، أخشى من أشياء، وأنت يمكن يسمع كلامك أحسن مني، أو أنت عندك قدرة على التعبير أحسن مني، وأنت عندك قدرة على المناقشة أكثر، فأرجو أن تنصحه بكذا وكذا. فيكون وصول النصيحة عبر شخص آخر أكثر تأثيرا وأنفع وأدى. وبعض الناس أيها الإخوة مع الأسف الشديد بفعل حساسيات معينة، أي شيء يجي من واحد المهم اسمه فلان، مو مهم الشيء اللي يقول، المهم فلان، أي شيء يجي من فلان نرمي على جنب. يعني أحيانا تصل العلاقات إلى هذه الدرجة، فلان هذا مو خلاص، يعني جاب أول شيء في ذهنه فلان، إذا أقفل، عنده أوامر كذا في ذهنه، اسم فلان فلاني أقفل. فيكون هنا إذا ما عرف الشخص صاحب النصيحة يكون أولى. ممكن تكون أحيانا النصيحة موقعة باسم فاعل خير، طيب، أو ناصح موقعة باسم ناصح، لأن يمكن لو عرف مين اللي كتبها، بعض الناس ما عندهم اتباع الحق ولا ما اتباع الحق، عنده أنه مين اللي ينصح، فلان آخذ منه فلان ما آخذ. فلذلك يكون ارتباط النصيحة باسم معين عند بعض الناس وسيلة لإسقاطها وعدم أخذها، فيكون تجريدها عن الاسم أو أي سمة أو صفة تدل على الناصح مناسب، ففي هذه الحالة نتبع هذه الطريقة. كذلك لابد أيها الإخوة أن يضع الناصح نفسه مكان المنصوح قبل أن ينصح، هذه نقطة مهمة جدا. أحيانا الواحد يأخذ أشياء من حكم من ناس كفرة، بعض كتب علم النفس أو بعض كتب علم التعامل التي يكتبها الغربيون فيها حكم، أشياء طيبة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. قبل أن تنصح ضع نفسك مكان المنصوح، حط نفسك مكان واحد يسمع الغناء متشبع به، عاش عليه فترة طويلة من الزمن، دائما معه ليلا ونهارا، سيارته في البيت، ضع نفسك مكان هذا الرجل، طيب، ثم تخيل أنك ألقيت الكلام اللي تبغى تقوله، فهل يكون هذا الكلام الآن مجدي ولا لا؟ يعني كثير من الأحيان الواحد يزور في نفسه كلاما، يعني يجمع في نفسه كلام، يقول فلان هذا أبغى أكلمه بالكلام الفلاني كذا وكذا والدليل وهو إلى آخره، فيروح هاجم بسرعة فلان كذا كذا. لو أنه وضع نفسه مكان المنصوح يمكن كان غير أشياء كثير في النصيحة، لو وضع نفسه مكان المنصوح كان يمكن تغيرت أشياء كثيرة في النصيحة. فلذلك من القواعد الأساسية في النصيحة ضع نفسك مكان المنصوح قبل أن تنصحه. كذلك أيها الإخوة أحيانا الناصح يكون له سلطة أو نوع من المسؤولية على المنصوح، يكون له سلطة أو نوع من المسؤولية على من؟ المنصوح. فلا ينبغي هنا أن يحمله سلطته أو مسؤوليته تحمله على إيه؟ على إساءة النصيحة. يعني مثلا واحد أب وعنده ولد أو مدرس عند طالب أو زوج عند زوجة. هؤلاء الناس عندهم مسؤولية وسلطة على من تحتهم، فلا تحملنهم هذه القوة والصلاحية التي عندهم، لا تحملنهم على إساءة النصيحة. لأن الواحد أحيانا لما يكون عنده قوة ويكون عنده سلطة يقوم يسيء، يعني ما يفكر ما يفكر بتحسين النصيحة ولا يفكر بالأسلوب، يقول هذا فلان هين، هذا نقهره، هذا خليه عليه، بس أنا كسر راسه أنا أجبر. ليه تطلع هذه الأشياء؟ لأنه يستخدم السلطة أو المسؤولية التي لديه في الإساءة، فما يفكر في شكل النصيحة كيف ينبغي أن تكون. فلذلك ترى كثيرا من الأبناء يكرهون أباءهم، وكثيرا من الزوجات يكرهن أزواجهن، وكثيرا من الطلاب يكرهون مدرسيهم. ليه؟ لهذه النقطة، لأن ذاك عنده سلطة فجالس يستخدمها ويسيء في النصيحة. طيب آخر ثلاث نقاط في الموضوع: على الناصح أن لا ييأس من تكرار نصيحته. على الناصح أن لا ييأس أيها الإخوة من تكرار النصيحة. الواحد ينصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويغير في الأسلوب، مرة يأتي من هذا الطريق مرة من هذا الطريق وينوع، كما سنمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في أثناء الكلام عن الأسلوب، عن النصيحة، نفس النصيحة والقالب والأسلوب والكلمات والألفاظ. فينبغي أن يكرر ولا ييأس، وإذا يأس فشل. الواحد إذا هو مستمر في النصيحة فهذا طريق النجاح، متى ما يأس فشل. وأحيانا يكون ما بينك وبين النجاح إلا آخر محاولة، فأحيانا يقف الواحد قبل النهاية بشيء بسيط فيضيع الجهد كله، مع أنه لو واصل بس شوي كمان واحدة نصيحة كلمتين كمان شوي مرة أخرى يجيب نتيجة. لكن بسبب اليأس القاتل الذي ينغرس أحيانا في نفسه نتيجة الصد والابتعاد من قبل المنصوحين، فإنه في النهاية يتثبط ويأس. ولنا عبرة أيها الإخوة بنبي الله نوح عليه السلام، هذا النبي العظيم أيها الإخوة الذي هو يعني ضرب القدوة حقيقة، ضرب القدوة العظيمة للدعاة إلى الله في الاستمرارية. 950 سنة، 900,000 سنة إلا 50 عاما، وليلا ونهارا وسرا وجهارا ما ترك وسيلة ولا ينصح، ينصح فيها الناس في هؤلاء القوم، مع أنه ما استجاب، ما طلع نتيجة 70 أو 40، لأن نتيجة قليلة، ومع ذلك استمر في النصيحة حتى آخر لحظة وهو مستمر، إلى أن قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص هذا انتهت هنا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا عليهم. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ما في أمل الآن في الاستمرار، ما رح يؤمن أكثر من اللي آمنوا. وكذلك أيها الإخوة، وذكرنا طبعا أن الله عز وجل لما قص قصة نوح قال أتى عند النصيحة بالفعل ولا بالاسم؟ بالفعل. فقال عن نوح وإيش؟ وأنصح لكم، صيغة الفعل الدالة على تكرار الوقوع والحدوث. ويقول ابن القيم رحمه الله في أبيات طريفة يرد بها على هؤلاء الصوفية الذين جعلوا ذكر الله طنطنة وطبول ومزامير وهكذا، فقال: وتكرار ذا النصح منا لهم، وتكرار ذا النصح منا لهم. ليه؟ لنعذر فيهم إلى ربنا، يعني حتى نقيم الحجة وحتى نعذر أمام الله إن قد قدمنا ما علينا. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. لأن هذه شغلة تهذل الناس أصحاب الحلق الذكر اللي على هذا طبولا سنتن تن، هذه شغلتهم. فعشنا على سنة المصطفى سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. كذلك أيها الإخوة، من الآفات التي تعتري الناصح أحيانا بعض الناصحين، يعني الواحد من كثر ممارسة النصيحة وتعود على النصيحة أحيانا يعني يصير عنده مناعة أنه ينصح، أنه ينصح من قبل الآخرين. نعم يحصل هذا. ف فالواحد الآن متعود، هو الداعية وهو الناصح وهو اللي يوجه واللي يعلم واللي ينبه واللي يحذر واللي، فهذا الرجل باستماره في هذا العمل وهو عمل طيب ولا شك، يتكون عنده في نفسه نوع من المناعة ضد النصائح التي توجه له من الآخرين، لأنه الآن هو يرى نفسه هو الناصح، شلون يجي واحد ينصحه؟ ولذلك تجد بعض الناس عندما تقول له، بعضهم يكون قد يكون شيخ يعني هذا، لكنه في هذه النقطة من أجهل الناس. واحد من الإخوان يحكي لي يعني قصة واقعية حصلت له أو حصلت مع أحد أقربائه، أنه رأى واحد يعني يغلظ على إنسان في النصح، فقال له يا ابن حلال هذا ارفق به وكذا، وانت اشتوى منه الان هو رجال يعني خلاص راح يصلي انت ليش؟ فقال له ما لك شغل انا كذا كذا. فقال له يا ابن حلال اذكر الله، هذا الان يقول الناس يقول اذكر الله، يقول انا اذكر الله، هذا يقول انا اللي اذكر الله، لانه لانه ليش؟ او مثلا يقول واحد الله يهديك، يقول انا اللي الله يهديني، انت اللي الله يهديك وانت اللي كذا، او يقول مثلا الله بيهديني غصبا عنك. فليه هذه العبارة تنطلق؟ لأنه يعني خلاص هو الآن ناصح، شلون يجي واحد ينصحه وينتقده؟ هو الآن اللي ما يعني هو اللي ينتقد الناس، شلون يجي واحد ينتقده؟ فإذا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه خصوصا في مسألة من المسائل، وهي أن الناصح عادة أو الداعية يكون غالبا إلمامه أو يعني مجال نصحه في الأشياء الشرعية غالبا، يعني هو قد يتفوق على عامة الناس في النصح في الأشياء الشرعية، لكن في الأشياء الحياتية أو الدنيوية قد ما يكون عنده خبرة، مثلا ما عنده خبرة بالسيارات، ما عنده خبرة مثلا بالطرق، ما عنده خبرة بالملابس، ما عنده خبرة بالآلات. فنتيجة لهذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل، يجي واحد مثلا يقول لناصح أو لداعي يقول له بس ترى هذه سيارتك فيها كذا، المفروض انك تقول يا رب رح تشدر رأسها ليه؟ قل لا ما لك شغل انا كذا معجبتني، او مثلا ترى هذا الطريق اقصر هذا كذا، قل لا لا انت، لانه خلاص يفكر انه يعني مجال النصيحة هو ينصح الاشياء الشرعية، يعني حتى الاشياء الثانية اللي عامة الناس يفهمون فيها اكثر منه ما ينقاد لهم. وهذه نقطة سيئة ايها الاخوة، قد تؤدي الى الغرور وتؤدي الى شعور الناس الاخرين، لأن خلاص الواحد يفكر نفسه يعني فاهم بالدين، يعني فاهم كل الأشياء الثانية، مو صحيح. قد لا تفهم أشياء في علوم، قد لا تفهم أشياء في حاجات المتاع الدنيا. فإذا جاء واحد وينصحك تقبل نصيحته وتفتح له المجال، مو لازم كل إمام مسجد يكون خبير ميكروفونات أكثر من الناس اللي وراه، صحيح. ولذلك تجد بعض هؤلاء لا هو اللي خلاص هو إمام مسجد، لأنه هو اللي بيتحكم بالميكروفونات وبالصوت، هو اللي عارف بالأجهزة أكثر من كل الموجودين، غير صحيح. تفتح المجال، خلي هذا الأخ يتقدم، عنده جسمه جايب وينصحك يا أخي قصر شوي سوي هذا الزرار، لا تقول والله لا أنت تقدر أن يفهمك أنا اللي خلاص، يعني ما صار العلم الشرعي هو الطاغي بحيث أنك تفهم الأشياء الثانية الأخرى. ولذلك أيها الإخوة، كثيرا ما يشتكي بعض الناس من تسلط من هذه النوعية، يقول هذا فلان ما خلاه شيء، خلاص كل شيء يبغى يفهم فيه أكثر منه، هذا عنده عند الحديث على عيني وراسي، عنده عند بالفقه ما اختلفنا، عنده عندي كذا، لكن لما اجي على قضيه والله يعني هذا المكان احسن ولا هذا ولا هذا ولا، يقول لا انا رايي كذا. طيب، فيكون هذا ايها الاخوه من الاشياء السيئه في التربيه والدعوه والنصيحه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا رشدنا، وان يلهمنا الحق، وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به المتأسين به. طيب إذا ما كان لديكم مانع، بس ثلاثة أسئلة لأن بعض الناس سألوا عنها فسألنا عنها. السؤال الأول، امرأة تسأل عن التسخير. التسخير هذا صبغ، صبغ يباع في الأسواق، يرشوه على الحاجب، على جزء من الحاجب بلون البشرة، موجود يعني انه الوان في السوق، يعني احيانا يجي لون مثلا قمحي كذا ابيض، يعني يرشوه بحيث انه يظهر اللي طالع في مثلا الحاجب انه نحيف، يعني كأنه منتوف، ولكنه ليس كذلك، لانه مصبوغ من الاعلى مثلا او من الحواف بصبغ مشابه للون البشرة. فبعض النساء سألنا عن هذا، فتوجهت بهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فقال لا حرج لي في هذا لأنه ليس نفسا إلا أن يكون الصباغ أسود فإنه منهي عنه. يعني إذا كان الصباغ ما هو أسود فإنه لا بأس به، الصباغ ما هو أسود فإنه لا بأس به. سؤال الثاني امرأة انكسر الجزء الأعلى من أحد جنابيها تريد حفك الآخر ليصبح بنفس الطول، يعني صار انكسر وقع مثلا انكسر واحد من النابين فصار أقصر من الآخر فصار فيه تشويه، فهل يجوز لها أن تأخذ من الناب الآخر بحيث يكون مثل طول اللي انكسر؟ فقال الشيخ بن باز الظاهر لا بأس به لأنه ليس بتفليج، ليس بالتفليج تفليج الأسنان أو وترها لأجل الحسن، وإنما هو لأنه نوع من المثلة، يعني الآن صار عنده نوع من التشوه، هذا ليس تحسينا يعني شيء طيب يحسنه، وإنما حصل تشويه وليس من أصل الخلقة، يعني ما خلقت سنة مكسور وليس من أصل الخلقة، فإزالة المثلة في هذه الحالة ليس بداخل في التفليج. ونفس ولكن ذكر الشيخ ابن عثيمين عند سؤال له إضافة أخرى قال لكن هنا تلبس المكسور أولى من أنها تزيل من السليم، تلبسه بشيء معدن معين بحيث يصبح في نفس الطول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة، تكلمنا في الجزء الأول من هذا الموضوع النصيحة في المرة الماضية عن تعريف النصيحة وأهميتها ومكانتها في الدين، وذكرنا بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني فعلا بأن النصيحة أو الدين كله هو النصيحة، وذكرنا بأن سبب هذا أو معنى هذا الكلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة لمن يا رسول الله، قال لله وكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا فهمنا النصيحة بهذا المعنى الواسع الشامل، النصيحة لله، ماذا تعني النصيحة لله؟ يعني اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع ما جاء به ومعرفة سنته وتطبيقها وتوقيره واحترام آله ولكتابه بتطبيق ما جاء في هذا الكتاب، هذا النصيحة للقرآن، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فماذا بقي بعد ذلك يخرج من النصيحة من أمور الدين؟ لا شيء، كل الدين يدخل في النصيحة، كل الدين يدخل في النصيحة. والنصيحة أيها الإخوة كانت تعني عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فقد كانوا يتناصحون فيما بينهم، بل إنه حتى التجمعات التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جماعات وأفراد كانوا يقيمون بالنصيحة. فمثلا خزاع المسلمون الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم بعض الصحابة بقولهم كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفراد وطائفة من هذه القبيلة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصحونه ويبينون له الخير ويحذرونه من شرور تقع بالمسلمين أو توشك أن تقع بهم. وكذلك كان تقييم بعض الصحابة لبعض الأفراد الذين كانوا في عهد رسول صلى الله عليه وسلم ينطلق من منطلق النصيحة أيضا. فترى الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه لما اتهم بعض الصحابة رجلا بالنفاق فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقالوا فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. وإذا كان مقدار نصيحة الرجل أو القبيلة ووجهتها إلى أين هي متجهة كانت من معايير التقييم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ورجل من المسلمين يخرج من المسجد فيعترض الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ليدله على أمر ويقول له هذه نصيحة، ثم يرسل الخليفة رسولا فيأتي بهذا الرجل ويقول له ما هي نصيحتك أو ما نصيحتك. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. النصيحة أيها الإخوة، نحن ذكرنا بأن الكلام عن هذا الموضوع يقسم إلى ثلاثة أقسام، من الممكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: الكلام عن الناصح وعن النصيحة وعن المنصوح. وتكلمنا في المرة الماضية عن الناصح، ونريد أن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن النصيحة وعن المنصوح. وقد يشتبك الكلام أحيانا، الكلام في النصيحة قد يدخل شيئا ما في الكلام في الناصح. فالنصيحة أيها الإخوة لها شروط ولها آداب. فمن شروط النصيحة أولا أن تكون مبنية على الدليل الصحيح، أن تكون مبنية على الدليل الصحيح. لأننا نلاحظ أيها الإخوة أن كثيرا من الناس قد ينصح في أمر خطأ، قد يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف من باب النصيحة، وإنما أتي من جهله لأنه ما عرف الأمر على وجهه ولم يعرف دليل ما يأمر به. فالدليل أيها الإخوة مهم من عدة جهات. الجهة الأولى أنك تعرف هل نصيحتك في محلها أم لا، هل الشيء الذي تنصح به نصيحة فعلا. ثانيا أنه يدعم نصيحتك عند المنصوح، عندما تقدم كلام بدليل سيكون له من الوزن والقيمة ما لا يكون للكلام عندما يكون خاليا من الدليل. وهذا صحيح وأمر مشاهد ومعروف بالتجربة، لأن الناس الذين لديهم عقل ووعي لا يقبلون الأمور بغير أدلة، وقد يناقشون ويعترضون. فإذا لم يكن لديك دليل فيما تقدمه لهم فإن هذه النصيحة ستكون نصيحة ناقصة. والدليل طبعا بعمومه سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من الإجماع أو قياس صحيح إلى آخره. ثانيا من آداب النصيحة الإيجاز، فإن الناس سيملون إذا سمعوا كلاما مكررا ومعادا ومطولا، فإنهم يحبون في الغالب أن تعطيهم زبدة الكلام كما يقولون. ولذلك ترى كثير من الناس يسمع محاضرة ويسمع خطبة ويسمع كذا فيقول هذا فلان الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا الناصح تكلم علينا نص ساعة أو ساعة ما ندري ما هي الزبدة، ما ندري ما هي. فالإيجاز أيها الإخوة في النصيحة من الأشياء التي تجعل النصيحة مقبولة لها أثر في النفوس. والشرط الثالث الوضوح، الوضوح في النصيحة أمر مطلوب، لأنك إذا عرضت القضية مشوشة متداخلة لا يعرف أولها من آخرها، فإن الناس لن يتأثروا لأنهم لن يفهموا ماذا تقصد. ولذلك إعداد النصيحة قبل عرضها من الأمور المهمة، أن تركز فكرك وتجمع الشتات المبعثر من الأفكار والكلام قبل عرضه على الناس ليكون واضحا، تقدم شيء واضح. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من أهم صفاتها الوضوح. الكلام الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله للناس من أهم صفاته أنه كان كلاما واضحا. لذلك ما تجد الناس قد انصرفوا من مجلس المجالس عليه السلام بغير فهم، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح عليهم موضوعا وينتظر منهم السؤال عن هذا الموضوع. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله وهكذا، لكن عندما يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجيب عن سؤال أو ينصح إنسانا تكون النصيحة في غاية الوضوح، تصل إلى شغاف القلوب فتمس تلك الضمائر فيحييها الله عز وجل فتتأثر بهذا الكلام الذي تسمعه. وكذلك فإنه من الأمور المهمة في النصيحة أن تكون خالية من التكلف والتفاضح والتعاظم. التكلف والتفاضح والتعاظم، وهذا أمر تطرقنا إليه في كلامنا عن النصيحة. وأن تكون بعيدة عن سوء الظن، لأن كثيرا من الناس نصائحهم ليست نصائح وإنما هي عبارة عن اتهامات، اتهامات مبنية ومؤسسة على سوء الظن. فعندما يحس الشخص الآخر بأنك تتهمه وتسيء الظن به فلن يعتبر هذه نصيحة ولن يستجيب مطلقا. ولذلك الواحد إذا انتقد فإنه ينتقد في شيء مؤكد مثبت يبني عليه نصيحته، أما أن يخمن ويظن ويسيء في الظن ثم يقدم الكلام على أنه نصائح فإنها أمور تجرح المشاعر وتؤذي الآخرين، ولا يمكن لهذه النصيحة أن تكون ناجحة. كذلك أيها الإخوة ينبغي أن تكون النصيحة خالية من ألفاظ التفتيق والتجهيل والتكفير إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الإنسان مجرد ما يسمع في نصيحتك يا فاسق يا كافر يا ضال يا وتتلو هذه الجمل ألفاظ جارحة فإنه سيصد تلقائيا عن تقبل نصيحتك. وإن كان ما يفعله حقيقة فسق أو جهل أو ضلال أو كفر فإنه ليس من الحكمة أن تتهمه بهذا مباشرة. قد يكون ما يفعل فعلا فسق، فعلا فسق، لكن ليس من المصلحة أن تقول له يا فاسق ترى أنت كذا وكذا. وكذلك أيها الإخوة لا بد أن يراعي الإنسان الحكمة عند طرح النصيحة، لأنه أحيانا تؤدي النصيحة إلى تفرق شمل أو تؤدي إلى منكر أكبر من المعروف الذي تحمله في طياتها. فلذلك على الإنسان المسلم أن يكون حكيما ويقدر أبعاد الأمور عندما ينصح. قد يكون الحكمة أن تؤخر النصيحة إلى وقت قادم، إلى مستقبل قريب، ولا تطرحها الآن لأنه ليس هذا وقت طرحها مثلا. فمن القواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان لا يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه. أو يضيع معروفا أكبر من المعروف الذي يدعو إليه. ولقد نهى الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم عن سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المشروعة، لأنها آلهة زائفة، ومع ذلك فقد نهى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم في ظرف من الظروف ووقت من الأوقات عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأن سب آلهة المشركين ستؤدي إلى أن يسب الكفار الله عز وجل، وسب الكفار الله عز وجل منكر عظيم جدا. فلذلك إذا علمت بأن الشخص الآخر سيسب الدين أو يسب الرب عز وجل جراء النصيحة التي ستنصحه بها، إذا غلب على ظنك هذا أو اعتقدت هذا من واقع الشخص، فإنه في هذه الحالة لا يستحسن أن تنصح، وتؤخر أو تتخذ وسيلة أخرى تتلافى بها هذه السلبية. كذلك أيها الإخوة، النصيحة أهم ما فيها أو من أهم ما فيها هو الأسلوب، الأسلوب أسلوب النصيحة. وقد ركز القرآن الكريم على الأسلوب في النصيحة تركيزا كبيرا، فقال الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فما هي صفة القول؟ ما هي صفة النصيحة التي أمر الله موسى وهارون أن يقدمانها لفرعون؟ فقولا له قولا لينا لين لعله يتذكر أو يخشى. والعجيب أيها الإخوة أن المسلمين أو كثيرا منهم لا يلتزمون بهذه الصفة القرآنية للنصيحة في الوقت الذي استفاد منها كثير من أعداء الإسلام. فأنت إذا نظرت مثلا إلى طريقة المبشرين بالدين النصراني المحرف وأسلوبهم، تجد أن الأسلوب يعتمد اعتمادا كبيرا على اللين والعاطفة واستثارة المكامن الحساسة في النفس المخاطبة، فوصلوا إلى نجاح عظيم بسبب حسن أسلوبهم، الأسلوب الحسن. الفكرة كفر، الأسلوب ممتاز. صارت النتيجة إدخال كثير من الناس في النصرانية أو العاجم عن الإسلام، يتدسسون إلى المسلمين تدسسا رفيقا بلين ولطف، فيصلون إلى ما يريدون الوصول إليه من الأهداف المدمرة لعقائد المسلمين وأخلاقهم. نحن أيها الإخوة والرأس العلم النبوي والطريقة المحمدية، نحن الأحق والأجدر باتباع اللين في الأسلوب. وإذا نظرت إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت نصيحته عليه الصلاة والسلام تتصف اتصافا كاملا بهذه الصفة. نحن الآن نتكلم تحت عنوان النصيحة بين اللين والشدة، النصيحة بين اللين والشدة. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم معروف، لما جاء في الصلاة وتكلم وشمت الرجل الذي عطس من الصحابة، والصحابة ينظرون إليه شذرا ويضربون بأكفهم على أفخاذهم يصمتونه يسكتونه، فماذا قال الرجل رضي الله عنه بعدما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام وفرغ من الصلاة ونصحه؟ قال: فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا ما ضربني ولا كهرني لا نهرني ولا كتمني، وإنما قال لي نصيحة واضحة باللين إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولذلك الرجل هذا أيها الأخوة بقيت في نفسه هذه اللمسة النبوية في النصيحة حتى أخبر بها أجيالا من الناس، أو حتى أخبر بها طائفة من الناس، بقيت مؤثرة في نفسه. ومن هنا أيها الأخوة تنبع، يعني نعرف مدى نجاح الناصح. نجاح الناصح يقاس بأشياء كثيرة، منها ما هو موقف المنصوح من النصيحة، وما هو الأثر الذي تركته النصيحة في نفس المنصوح. فهذا الصحابي رضوان الله عليه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم تركت في نفسه أثرا بالغا. لذلك يقول الرجل فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لهذا الأسلوب الفذ الذي اتبعه رسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا أيها الإخوة أيضا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد معروفة، تكلمنا عنها في موضوع العلم. أحيانا يضطر الناصح إلى شيء من الشدة، في بعض المواقف يكون الشخص المنصوح يحتاج إلى نوع من الشدة، وإذا ما شددت عليه في القول قد لا يتأثر، لأن بعض النفوس أيها الإخوة يدخل إليها من باب الشدة والتقريع بعض النفوس، ومعرفتها تعتمد على الفقه الذي يتكون عند الناصح الداعي لله عز وجل من كثرة مخالطته وخبرته بالناس ومعاشرته لهم. أحيانا تضطر إلى نوع من الشدة، كأن تكون النفسية التي أمامك من النوع الذي يتأثر بالشدة، أو يكون الموضوع أو الخطأ الذي حصل خطأ كبيرا لا يمكن الإنسان، يعني ما يمكن والله واحد أمامي يسب الدين ويستهزئ بالإسلام وبصفات الله عز وجل ويتنقص من رضا سلم، وأنا والله أجي وأقول له يا أخي لو سمحت ومعليش والآن، لا يمكن، لا يمكن، لأن الموقف لا يسمح باستخدام اللين. اللين هو الأساس والقاعدة نعم، لكن ليس هو المطلد في جميع الأساليب. لكن أيها الإخوة إذا اضطر الإنسان أحيانا إلى استخدام الشدة فإنه من المناسب أن يخلط مع أسلوب الشدة شيئا من اللين، ويستخدم شيئا من عبارات التلطيف. والناظر في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثل اللي موجودة في تاريخ نجد بن غنام رحمه الله يجد فيها استخداما جيدا لأسلوب اللين مع الشدة. فتجد الشيخ في رسائله أحيانا يشتد على المرسل إليه الخطاب أو النصيحة، يشتد عليه شدة بالغة في أمر يتعلق بالشرك أو الموقف من المشركين والمنافقين أو الموقف من القبور أو الموقف من غلاة الصوفية شدة، لكنه لا يفتأ أو يعني لا يلبث أن يتبع تلك الجملة الشديدة بجمل تلطيفية جيدة تخفف من وقع الشدة الوقع السلبي على نفس المنصوح. ولو كان الوقت مناسبا لذكرنا لكم أمثلة، ولعل الوقت ساعة إن شاء الله الكلام على رسائل مؤثرة. كذلك أيها الإخوة موضوع آخر، النصيحة بين اللين والمداهنة. يفهم الناس أحيانا قول الله تعالى فقولا له قولا لينا فهما معوجا خاطئا. كيف يفهمون؟ أن اللين في الأسلوب يعني اللين في المضمون، يفهمون أن اللطف مع الناس يعني أنك تميع لهم كثيرا من القضايا الإسلامية التي تنصحهم بها، وهذه فكرة خطيرة في الحقيقة، تؤدي إلى انزلاقات ومنعطفات تجنح بالداعي عن الصراط المستقيم. إذا فهم هذا الداعي أن قول الله عز وجل مثلا فقول له قولا لينا، يعني أنه يلين في الحق، بمعنى أنه إذا سئل عن حكم شرعي مثلا فتجده يفهم أن من اللين أن يميع الحكم ويفهم الناس بأن المسألة يعني فيها سعة وفيها مجال وهي محرمة بالنص الواضح القاطع، فتجده من فهمه المعوج للين ينحرف في عرض الأحكام والمبادئ والتصورات الإسلامية القاطعة، يعرضها بأسلوب مهزوز، أسلوب رقيق، أسلوب فيه من التميع ما يشوه المنظر أو ما يشوه النظرة، نظرة هذا الشخص لهذه الأحكام وهذه التصورات. وهذه أيها الأخوة من المسائل التي تجعل النصيحة قبيحة فعلا، لأنها تؤدي إلى سلبيات ونتائج عكسية كثيرة. فينبغي أيها الأخوة أن نفهم بأن اللين في الأسلوب لا يعني اللين في الحق. كوني أتلطف مع شخص فأعرض له حكما شرعيا، حكم الغناء مثلا، ممكن أعرضه بأسلوب لين، لكن لا يمكن مطلقا وليس من الصحيح أن أقول والله يا أخي عموما الغناء يعني في أقوال اختلف بعض العلماء فيه، وإذا كانت الموسيقى هادئة فإنه الأمر فيه سعة، وإذا كان ما هو في مثلا رقص وهكذا. بعض الناس يفهم يعني اللين مثلا تهاون في الأحكام التي تتعلق بمظهر المسلم وهكذا، أو الموقف من الكفار مثلا، يعني والله لا بأس إذا كان وإذا كان وإذا كان، وتخرج القضية عن الإطار الإسلامي الصحيح. النصيحة بين التملق والتشهير. أحيانا أيها الإخوة تخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى كونها تشهيرا، فتجد عبارات التجريح منهالة على الشخص المنصوح، وقد نسي الناصح الفكرة تماما ونسي الموضوع، وبدأ الآن يجرح في شخص المنصوح، فتخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى أن تصبح تشهيرا وتجريحا، وأحيانا تخرج النصيحة عن كونها نصيحة إلى أن تصبح تملقا وتزلفا. فتجد هذا الشخص عندما يكون مع مديره مثلا في العمل أو مع إنسان مسؤول عنه، فإنه ويحتاج الموضوع الآن أو يحتاج الوقت إلى نصيحة، يحتاج إلى أن ينصح هذا المسؤول أو ينصح هذا المدير، فتجد النصيحة فيها من التميع والانحراف في مضمونها لذات الشخص، لأجل هذا الشخص ولمنصب هذا الشخص، ما يجعلها تملقا وتزلفا. وتجد العبارات تنطلق في المدح والثناء وتصحيح وضع هذا الشخص وتطمينه لأنه بخير، مع أنه منغمس إلى آذانه في أوحال المعاصي والأخطاء. فينبغي أيها الإخوة أن نعدل، وإذا قلتم فعدلوا، وأن نحق الحق، وأن لا نميل يمينا ولا يسارا ونحن نعرض دين الله عز وجل وننصح الناس. النصيحة هذه عبادة ومسؤولية، فإذا انقلبت إلى تجريح أو تشهير أو تملق أو تزلف فقد خرجنا بدين الله تعالى عن الطريق الصحيح إلى أغراض أخرى شخصية ومطامع دنيوية لا تلبث أن تميت قلب الناصح. النصيحة بين التدرج وعدمه. احيانا ايها الاخوه يكون من الحكمه في النصيحه ان تتدرج اثناء عرضها. واحد مثلا يرتكب مجموعه من المنكرات وانت ترى الان ان تنصحه في اكبر هذه المنكرات، تبدا بالمنكر الاكبر مثلا، لا يعني هذا تدرجك في عرض النصيحة عليه، أن تنصحه في هذه المسألة أولا، وبعد فترة من الزمن تفتح معه موضوعا آخر، وبعد فترة ثالثة تفتح موضوعا ثالثا، وهكذا. هذا لا ينافي صراحة الإسلام، ولا ينافي عرض الحق على الناس، لأنك أنت لا تلغي هذا المنكر من حسبانك أو تهمله تماما، وإنما تؤجله إلى وقته المناسب وفي نيتك أنك ستطرحه في يوم من الأيام عندما ترى الوقت مناسبا بدون دخول الهوى في الموضوع، لأن إذا دخل الهوى فإن الوقت لن يأتي، الوقت المناسب لن يأتي أبدا. وأحيانا يكون الموقف يتطلب أن تنصح الشخص بجميع ما فيه، يعني مثلا أنا وجدت واحد بطريق سفر مسافر ولن أجد هذا الشخص مرة أخرى، أو يغلب على ظني بأني لن ألقاه مرة أخرى، ولن يكون عندي الوقت أصلا حتى أتدرج معه لأني لم أمكث معه فترة طويلة من الزمن، هذا الآن مرور عابر، فوجدت عليه منكر مثلا من المنكرات في مظهره، فلا بأس أني مباشرة أتي وأكله، لأن ما في، هذا هو الوقت الآن، هذا هو الوقت الوحيد، خلاص تتبع قاعدة قل كلمتك وامشي، لأن ما عندك وقت أن تلتقي بهذا الشخص مرة أخرى ولا أن تتدرج معه، وإنما تعرض له القواعد الأصلية في طاعة الله ورسوله، وأن المظهر والمخبر شيء مهم ومتصل ببعضه البعض، ثم تقول له يا أخي هذا اللي أنت تفعله مثلا في مظهرك يخالف الإسلام. نصيحة، ما في وقت، هذا هو الوقت الوحيد، إذا تلقي الكلمة وتمشي أيضا بالأسلوب الصحيح. فأحيانا أيها الإخوة يكون التدرج حكمة، وأحيانا يكون تمييع للفكرة الإسلامية، وأحيانا يكون عرض النصيحة بشكل يمس جميع الأشياء الواقعة في هذا الشخص من المنكرات تهورا ومنفرا، وأحيانا يكون حقا بل هو الحل الوحيد. فإذا على الداعية إلى الله الناصح أن يميز في المواقف والأوقات والأحوال بين ما هو منافس للتدرج وعدمه. النصيحة بين التلميح والتصريح، تتصف بعض النفسيات أيها الإخوة بأنها ذات حساسية مرهفة بالغة، ألا فإن من الحكمة أن تكون النصيحة بأسلوب التلميح، هذا مثال، وإلا المواقف كثيرة التي يكون الحكمة في النص أن تتخذ قالب التلميح أو تكون بأسلوب التلميح وليس بأسلوب التصريح. فأسلوب التلميح أيها الإخوة من الأساليب الناجحة إذا أحسن استخدامها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب، وكان يقول مثلا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يكن يصرح بأسمائهم، ما بال أقوام، والشخص يعرف بينه وبين نفسه وهو يقارن الكلام المعروض أنه من هذا النوع ولا لا، أنه من هذه الأقوام ولا لا، أنه مقصود بالكلام أم لا. ما بال أقوام من الأساليب المهمة في النصيحة. التي فيها تلاف كبير لقضية التشهير والتجريح أو التأثر السلبي من أصحاب النفوس المفرطة الحساسية. وقد يكون أحيانا التلميح استعماله خاطئ عندما لا يفهم الشخص الآخر ماذا تقصد، فبعض الناس يلمح ويستخدم شطارته في التلميح، ولكن هذا التلميح يؤدي إلى عدم وضوح الفكرة أبدا عند الشخص المنصوح، لا يفهم ماذا تقصد. من كثرة التلميحات صارت النصيحة عبارة عن ألغاز ومعميات لا يمكن فكها ولا حلها ولا فهم المقصود منها. فإذا أيها الإخوة، لكل ميدان رجال ولكل مقام مقال، فلا بد من استخدام التلميح أسلوب جيد في بعض الأحيان، ولكن إذا كان الشخص لم يفهم من التلميح فهنا ينبغي المصير إلى التصريح الذي يوضح القضية، لأنه ما فهم ولا تلقى الفكرة ولا وصل مداركه إلى فهم المغزى، فلذلك يكون استخدام التصريح في هذه الحالة بأسلوبه الشرعي وحدوده وأدابه الإسلامية من الأمور المفيدة. والإكثار من التلميح أيها الإخوة قد يكون ذو سلبية في بعض الأحيان. فمثلا تجد في بعض المدارس واحد ناصح يقول في بعض الناس يسوون كذا وبعض الناس يفعلون كذا وبعض الناس كذا وبعض الناس كذا، هذه طريقة بعض الناس، وبعض الناس ليست ناجحة دائما، بل إنها قد تسبب كراهية للناصح، لأنها عبارة عن لمز من طريق خفي، عبارة عن نغزة من طرف خفي، إذا تكررت تصبح إيذاء، والمنصوح يشعر بأنك تغمزه بنوع من الإيذاء. ففي هذه الحالة لا يكون من الحكمة في النصيحة استخدام بعض الناس وبعض الناس كما يفعل البعض. وكذلك أيها الإخوة، النصيحة بين التعميم والتخصيص، النصيحة بين التعميم والتخصيص هذه من النقاط المهمة، وقد ذكرنا لها مثال قبل قليل قول رسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام بأسلوب التعميم. وأحيانا كان رسول صلى الله عليه وسلم يخصص في النصيحة ويذكر اسم الشخص أو صفاته ويبين ويوضح بحسب ما تقتضيه المصلحة. من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة أولا ذكر الإيجابيات والثناء على الحسنات للشخص المنصوح. لو تنصح شخص، كل واحد من الناس مهما كان شريرا فيه جوانب خير وفيه إيجابيات، فإذا أردت يا أخي الناصح أن تكون نصيحتك ذات وقع حسن، فعليك بأن تذكر في ثنايا الكلام وطيات الحديث شيئا من إيجابيات الشخص الذي يقف أمامك يستمع للنصيحة، وشيئا من مزاياه الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يستخدم هذا الأسلوب، كان يستخدم هذا الأسلوب مع العتاة الكفرة، كان يستميل قلوبهم بتلك الألفاظ الحسنة التي فيها ذكر لبعض سجاياهم. وحتى مع المسلمين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب، كان يقول إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، لأن هذا الرجل فعلا في هذين الخصلتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد الخير وهو من عظماء قومه يتألف قلبه ويستميله ويثني على ما فيه من الخصال الحميدة لأهداف متعددة حتى يستأنس هذا الشخص ويميل قلبه وحتى يقتدي الآخرون بهذه الصفات الحميدة عند هذا الرجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الأساليب. فإذا استخدام عبارات الاستمالة في النصيحة من الأمور المشجعة على قبولها. فمثلا عندما تقول يا أخي مثلك لا يخفى عليه أن هذا الأمر كذا وكذا، أو تقول مثلا أنت يا أخي في مقام أعلى من أن ترتكب هذا الأمر، أو أنت مثلا أوعى أن يصدر من أن يصدر منك هذا الفعل السيء، أو مثلا تقول له معنى قول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقول يا أخي أنت الحمد لله عندك ميزات وعندك قدرات وعندك إمكانيات وأنت عندك كمال في جوانب كثيرة وعندك استعداد لتكمل النقص في نفسك في الجوانب الفلانية، فهل أكملت النقص في هذه الأشياء؟ والحمد لله أن الله أعطاك قدرات وأعطاك مواهب وأعطاك إمكانية واستطاعة لتتلافى هذه الأشياء وتؤسس في نفسك الخصال الحميدة الفلانية وتمنع هذه الأخلاق الرديئة من البروز والظهور بصبرك على نفسك وبقوة نفسك وشخصيتك تستطيع أن تفعل كذا وكذا. هذه أيها الإخوة من العبارات التي تستمال بها قلوب الناس. وأحيانا يقول الواحد هذه أساليب مكشوفة، واحد أحيانا يقول لكن هذه أساليب كلمات رخيصة وأساليب ممدودة ومكشوفة وما في داعي لاستخدامها. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه، لأنك أحيانا أنت الآن الواحد فينا حقيقة بينه وبين نفسه حقيقة يعرف قد يستخدم هذا الأسلوب، قد يستخدم أحيانا مع بعض الناس مثلا هذا الأسلوب، مثلا يا أخي أنت ما يتناسب مع مكانتك أن تفعل كذا، هو لو استخدم معه هذا الأسلوب يتأثر به تأثرا إيجابيا مع أنه هو يستخدمه. هذا يلاحظ الواحد أحيانا على نفسه، أحيانا يستخدم أساليب من هذا القبيل مع الناس، لكنه هو عندما يطرى بمثل هذه الكلمات يتأثر مع أنه يستخدمها هو بنفسه. فلذلك لا يقول الناقش والله هذه أساليب مكشوفة وخلاص هذه القواعد مستهلكة، لا، هذه أشياء حتى مع أن المنصوح يعرفها لكنها ذات أثر عليه. ومن الأمور أيضا المساعدة على تقبل النصيحة، إذا أردت أن تنصح فتكلم أولا على نقاط الاتفاق حتى يصل المنصوح معك إلى نوع من الاستئناس يجعله مهيئا لتقبل النصيحة. مثلا أكلم شخص عن منكر واقع فيه، لو أول ما كلمناه ذكرنا له المنكر مباشرة أو الشيء الذي نخالفه فيه، نخالفه في فكرة، نخالفه في تصور، واحد يحمل فكرة منكرة أو تصورا خاطئا، مثلا واحد متعصب لرجل من الرجال، لو أنا جيت مباشرة قلت له التعصب مذموم وأنت متعصب وتأخذ بأقوال فلان من غير دليل وترمي بأقوال الناس الآخرين ما عندك تمييز وهذا وهذا، عرض نقطة الاختلاف مباشرة من الأمور التي تصد عن قبول النصيحة. لكن لو عرضت نقاط الاتفاق في البداية يحس الشخص الآخر بأنه قريب منك جدا، فعندما تعرض نقطة الاختلاف فيما بعد يكون وقع العرض عليه وقعا إيجابيا أو على الأقل فيه مجال التقبل، بخلاف ما لو عرضت نقطة الخلاف من البداية. وهذا أيها الإخوان نستفيد منه حتى في المناقشات الفقهية والنصائح في الأشياء التي فيها اختلاف الأحكام. هذه من الأمور المهمة. عندما أقول لشخص مثلا يا أخي إن الله يقول وأطيع الله ورسوله، لا يمكن يختلف معي في هذه المسألة، هذه نقطة. يا أخي الله يقول فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخي إن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرا من أمرهم. يا أخي هل أنت تتفق معي بأنه إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه؟ أن هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة؟ هذه نقاط الاتفاق تقرب كثيرا في وجهات النظر. ومن الأمور المساعدة كذلك على تقبل النصيحة معرفة الناس في مراتبهم وطبقاتهم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينزلوا الناس منازلهم. نصح الصغير ليس مثل نصح الكبير. الصغير أحيانا لو شديت عليه بالكلام يسمع ويطيع بشدة، ورسول الله قال واضربوهم عليها لعشر. لكن ما يمكن تضرب واحد عمره 21 سنة ولا 30 سنة لفعل الصلاة، ممكن؟ هل تعتقد أن هذا أسلوبا ناجحا؟ أنك تمسك واحد عمره 25 سنة وتضربه ليصلي؟ ما يمكن. لكن يمكن أن يؤثر الضرب في واحد عمره 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، ممكن أن يؤثر الضرب فيه ويحمله على الصلاة، ممكن. فإذا أيها الإخوة، نصح الكبار ليس مثل نصح الصغار، ونصح أرباب المثل أرباب المنازل، أرباب المنزلة أو الجاه أو المال، ليس مثل نصح من ليس عنده هذه الأشياء. فإنزال الناس منازلهم ومعرفة طبقاتهم ومراتبهم من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة. نصح المثقف ليس مثل نصح العامي، نصح الجاهل ليس مثل نصح المتعلم، وهكذا. أيضا أيها الإخوة، من الأمور المساعدة على تقبل النصيحة نقد الفكرة نفسها بدون التعرض لقائلها. نقد الفكرة نفسها بدون التعرض لقائلها، نقد الفكرة تصويبا أو تخطيئا، من الأمور المؤثرة. بينما لو تعرضت للقائل فإن النفوس ستتجه من محبي هذا القائل إلى الدفاع عنه، فتخرج القضية عن كونها نصيحة في تعديل فكرة من الأفكار إلى كونها تجريح وتعديل فلان من الناس. فإذا الناصح عندما ينصح يحاول أن ينقد الفكرة لا أن ينقد الشخص الذي يقول الفكرة، بالدرجة الأولى، بالدرجة في الأولى. لأن الناس إذا نقدت الأشخاص أمامهم وفيهم حب لهؤلاء الأشخاص فإنهم يرفضون نصيحتك. لكنك لو عرضت الفكرة من دون، من غير أن تقول قال فلان، يمكن أن يستجيب. لكن إذا قلت ترى هذا من قول فلان ولذلك هو كذا وكذا وكذا فهو خطأ. هذه النسبة إلى القائل من الأمور التي تحمل الشخص على رفض الفكرة أو النصيحة التي توجهها إليه. وسبقا تكلمنا عن هذا، النصيحة، الفرق بين النصيحة والغيبة. ولكن أيها الإخوة، أحيانا يضطر الناصح لأن يتكلم عن الشخص قائل هو مكره على الناس، أو إذا كانت الفكرة لا يمكن تعريفها إلا بذكر الشخص. يعني مثلا واحد السلف كان يذكرون الجهمية ونقد فكرة الجهمية، هذه الفكرة لا يمكن أن تعرف إلا بهذا الاسم الجهمية. طيب الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان الذي اخترع الفكرة، وهكذا. فأحيانا يكون ذكر الاسم لتحذير الناس من رجل مبتدع أو منحرف انحرافا خطيرا، أو يخشى عليه من حب الرئاسة مثلا، أو أن يتأثر به تأثرا سلبيا، يكون من الأمور المطلوبة. كذلك لا بد أن نعلم أن لكل نفس باب وإليها طريق، فهذا يدخل إليه من باب الثناء مثلا، وهذا يدخل إليه من باب العاطفة، وهذا يدخل إليه من باب التسلسل الفكري، وهذا يدخل إليه من باب التهديد والتخويف، وهذا يزعجه التطويل ويحب الاختصار، وهذا يؤثر الشرح والبيان، وهكذا. فالناس أيها الإخوة أنواع، وانتقاء الأسلوب المناسب لكل واحد منهم مطلوب. وأحيانا تكون عبارتين وأحيانا تكون عبارتان تؤديان نفس المعنى، واحدة تجد لها مكانا في النفس والأخرى تكون مرفوضة. واحد من الناس مرة، هذه قصة تروى عن أمير في الماضي، رأى رؤيا، فأتى بواحد من رعيته أو حاسيته لكي يعبرها له، فقال له إن تعبير رؤياك أن أهلك سيموتون كلهم، فضربه وحبسه وطرده، وعرض هذا المنام أو الحلم على شخص آخر، فقال له إن معنى هذه الرؤيا أن الله سيطيل في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا أو وفاة. قال إن سيطول بك العمر حتى تكون آخر أهلك وفاة. شو الفرق؟ ما هو الفرق في المعنى؟ المؤدى واحد، معناها أنه سيموتون قبله، لكن هذا قال ترى هذه معناها أن أهلك كلهم يموتون، وهذا قال معناها أنها ستطول بك الحياة حتى تكون آخر أهلك وفاة. نفس المعنى نفس المؤدى، لكن الأسلوب، الجملة، الكلمات، طريقة التعبير اختلفت، فأكرمه وكافأه وأثنى عليه. طيب لماذا حصل هذا هنا وهذا هنا؟ لاختلاف الأسلوب أيها الإخوة. قد يكون الكلمة أحيانا لها عكس معناها، ونفس الكلمة لها معنى ولها معنى معاكس. كيف نعرف هذا؟ باختلاف الأحوال والقرائن التي تقترن بها أثناء عرضها. يعني مثلا إذا خرجت مع زميل لك من العمل آخر الدوام، والناس يعني خلاص مرهقين جدا، فمشيت ما في الطريق، أول مثلا وصلت بسيارتك إلى باب البيت، باب بيته، فإذا نزل من الباب ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ تفضل معنا، صحيح ولا لا؟ تفضل، طيب تفضل، انزل تفضل. طبعا تفضل هنا ايش معناها؟ معناها مع السلامة، صحيح؟ هذا معناها، معناها خلاص. ولذلك تجد واحد يعني يبغى يقطع الكلام، طب تفضل تفضل، لا خلاص تفضل مع السلامة. طيب ليه، لماذا يكون احيانا معناها تفضل يعني اكرام ومن صحيح يقصد هذا الكلمه، واحيانا يكون مع الكلمه تفضل معناها مع السلامه؟ حسب الواقع، يعني طالع من الشغل ومرهق وتعبان، مو معقول اني اقصد انه مثلا هذا اللي يقول تفضل، مو معقول اني اقصد لا تفضل وفعلا يعني انا مستانس فيك في الوقت هذا واجلس معاك واتكلم، لا لا يوقع. كذلك ايها الاخوه، مثلا احيانا الناس يقولون في الكلام، واحد مثلا يتكلم يجي واحد يبغى يدخل في العرض، بالعرض في الكلام، فيقول له مثلا من غير مقطوع لكلامك، يجيب الكلام اللي وراه، ايش من غير مقطوع لكلامك؟ يعني مو قطع كلامه، يعني يشوف احيانا عباره من غير مقطوع لكلامك ويقطع الكلام. فاحيانا الكلمات التي نستخدمها تؤدي يعني نفس الكلمة، أحيانا مثل واحد طالت الزيارة، فجاء ذاك مثلا تململ المضيف صاحب البيت تململ، فهذاك يبغى يستأذن عشان يمشي، فيقوم هذا أخونا في الله جامد يقول طيب استريح شوي، ما استريح شوي، هو وده أنه يمشي. فهنا سريع شوي معناها سرعة يلا فارج. فإذا أيها الأخوة الكلمات يعني الحقيقة أنه ينبغي حسن الانتقاء وأن يكون الأسلوب حتى يكون الأسلوب نادش. هذه النصيحة مثل يعني العرض والطلب أو مثل العرض، تعرف بضاعة تعرف سلعة، لكن في فرق بين من يعرض السلع الدنيوية ومن يعرض السلع الأخروية. إذا كان هؤلاء أصحاب علم التسويق يعني يزينون السلعة ويحرفون حرصا شديدا ودراسات حتى تظهر السلعة بأجمل منظر لل شو اسمه ذا المشتري المستهلك، فلماذا نحن الدعاة إلى الله المسؤولون عن هذا الإسلام المكلفون من الله تعالى بنشر الدين لا نستخدم فعلا أساليب الجذب الشرعية لتسويق الفكرة الإسلامية بين الناس إن صح التعبير؟ كذلك من عوامل نجاح النصيحة اقتران هذه الموعظة، اقتران هذه الموعظة، الموعظة اللي فيها تذكير بالله وتذكير بالجنة والنار وهكذا. وهذه قضية لها نماذج كثيرة في عهد السلف رضوان الله عليهم ومن بعدهم من صلحاء الناصحين والعلماء. خطاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز وخطاب سفيان الثوري إلى هارون الرشيد من النصائح المؤثرة جدا، وتجد فيها مواعظ كثيرة وتذكير بالله عز وجل. ولذلك ترى أثر خطاب سفيان الثوري على هارون الرشيد وخطاب الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز كان قويا جدا لاقتران هذه النصائح بالموعظة. وأنا أسوق لكم الآن نموذجا واحدا من النصائح التي حصلت في بلاد الأندلس. لما بنى عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة الزهراء في الأندلس تفنن في بنائها وجعلها من أعاجيب المدن في العالم، وكان مما بناه فيها الصرح الممرد، اتخذ قبته قراميد من ذهب وفضة حتى أنفق عليها من خزينة الدولة مالا عظيما، وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجريء منذر بن سعيد قاضي الجماعة، فهاله انهماك الخليفة الناصر في بناء الزهراء وما أنفقه من أموال الدولة عليها. وكان الناصر يحضر صلاة الجمعة في المسجد الجامع ويستمع إلى خطبة قاضيه منذر بن سعيد، فوقف الخطيب يخطب الجمعة، وكان مما بدأه في تقريع الناصر على إنفاقه الأموال وانهماكه في بناء الزهراء أن تلا قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم وصل ذلك بقول الله تعالى: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ثم أخذ يذم تشييد البنيان والإسراف في الإنفاق حتى خشع القوم وبكوا وضجوا، ثم التفت إلى الناصر وقال له أمام الناس يومئذ: ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ما ظننت الشيطان يضحك عليك ووصل هذه الدرجة، ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكين، سلم قيادتك للشيطان، مع ما آتاك الله وفضلك به على العالمين حتى أنزلك الله منازل الكافرين. فاقشعر الناصر من قوله وقال: انظر ماذا تقول، كيف أنزلتني منازلهم، فكر شلون عن حدك كيف حطني منازل الكافرين. قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هذه لمن؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، يعني مثل فعل هذا الرجل. فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا وجموعه تجري على لحيته خشوعا لله تبارك وتعالى وندما على ما فعل. ثم أقبل بعد انتهاء الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت والله لهو الحق. وقام من مجلسه ذلك وهو يستغفر الله، وأمر بأن ينقض سقف القبة وأن تكون قراميدها ترابا. فإذا أيها الإخوة، اقتران النصيحة بالموعظة، التذكير بالله عز وجل، ذكر الجنة والنار وعذاب القبر، الأشياء الإيمانية المؤثرة، التذكير بعظمة الله وصفاته، من الأمور التي تجعل النصيحة ذات وقع على الناس. وتوجيهها إلى الكبار ونصحهم وهزهم بهذه الآيات له أثر كبير أيضا. هل يشترط أيها الإخوة أن تكون النصيحة شفوية؟ ننتقل إلى موضوع آخر. هل يشترط أن تكون النصيحة شفوية؟ الآن يعني مفهوم الكلام يتكلم عن النصيحة والنصيحة، فقد يظن الناس أن النصيحة هي النصيحة الشفوية فقط، ولكن أيها الإخوة كثيرا ما تكون النصيحة المكتوبة أجدى وأنفع من النصيحة الشفوية، مثل ما وقع في خطاب الحسن البصري وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى. أحيانا تكون النصيحة عبارة عن شريط يحمل في طياته تبيين مسائل وتصورات ومفاهيم وتبيين أخطاء ومنكرات، فيكون هذا الشريط من وسائل النصيحة المؤثرة. ويؤثر هذا كثيرا في حالة، منها أن يكون بينك وبين المنصوح سوء تفاهم أو علاقات غير حسنة، فكونك تأتي وتكلم شفويا هذا قد يعني يسبب نوع من الأخذ والعطاء والجدل والمراء في الموضوع، صح ولا لا؟ فعندما تكتب له كتابة، عندما تكتب له كتابة أو تعطيه مثلا شريطا يتضمن ما تريد أن تكلمه عنه، فإنه يزيل هذه السلبية. أو إذا كان الشخص أصلا يماري ويجادل من طبيعته المراء والجدال، وما يمكن تكلمه كلمتين وراء بعض إلا يدخل بينهم بكلمة من عنده، ففي هذه الحالة يكون نصحه بطريق الكتابة إليه مثلا من الأمور المناسبة. لأن مو ما أقول واحد يمسك يديله مثلا خطاب أو يأخذ كتاب نصيحة فإذا يقرأ سطرين يرد عليهم قفل يرد عليهم يقرأ، لا يمكن أن يفعل هذا، بل تجده يسترسل في القراءة إلى الأخير فتأتيه الفكرة كاملة واضحة مستتمة وهكذا، بخلاف ما إذا أنت ناقشته بنفسك وتحول الموضوع إلى جدل وأخذ وعطاء. كذلك يكون استخدام هذا الأسلوب مناسبا أيضا إذا ما كنت تريد أن يعرف المنصوح من الذي نصحه، يعني أحيانا يكون ذكر الاسم فيه حساسية معينة، قد لا يقبل الشخص، إذا ما عرف اسمك يقبل وإذا عرف اسمك يمكن يأثر، فعند ذلك يكون عدم ذكرك للاسم بطريق الكتابة من الأساليب الطيبة. وهذه الأشياء أيها الإخوة يكون لها تأثير بإذن الله إذا أخلص الإنسان النية ولو بعد حين. فقد حدث مرة من المرات، هذه قصة واقعية، أن أحد الناس الذين هداهم الله عز وجل كانت له أخت لا تتحجب، ليست ذات حجاب شرعي، فكان مسافر على عجل فأهدى إليها شريطا عن الحجاب، وكان يعني سفر طويل وبعيد، فرجع بعد فترة طويلة، هو كلمها من أول كلمها ولكن ما في فائدة، فهو مر على سفر أهدى إليها شريطا عن الحجاب وسافر ورجع بعد سنة، رجع بعد سنة ووجد أن أخته قد تحجبت، فسألها قال يعني أنا يعني سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع يعني تكرارا لكن يعني ما هو السبب؟ فقال: أتذكر ذلك الشريط الذي أهديتني إياه مرة من المرات؟ كان هو السبب المؤثر لنفسي فتحجبت. وأحيانا أيها الإخوة، كما تقول الحكمة: وما السيل إلا اجتماع النقط. الأمور التي من المهم الانتباه إليها أنه لا يشترط أن تكون النصيحة المؤثرة، يعني بعض الإخوان يمكن عندما قرأ العنوان قال النصيحة المؤثرة يعني شلون نبكي الناس، خلي يعني يتأثر إلى درجة البكاء. لا يشترط في النصيحة إذا نصحت إنسان أن يبكي، لا يشترط في النصيحة المؤثرة الناجحة أن يبكي المنصوح، لا، ولكن أنت تتبين الأثر، أنت تتبين نجاح النصيحة من عدمها بالأثر الذي لاقته في نفس المنصوح. فبعض الناس يظن إذا ما تأثر المنصوح وما بكى وما ذرفت عيناه بالدموع أنه ما تأثر، لا، قد يكون أحيانا رجل يملك نفسه ويملك عاطفته ولا يستجيش بسهولة وتنطلق منه العبرات ويتأثر. فإذا التأثر الشكلي البكاء ليس من علامات النجاح، بل إن بعض الناس قد يبكي عند سماع نصيحة أو موعظة، يبكي ويبكي، ولكن إذا فارق المجلس انتهى كل شيء. فالعبرة أيها الإخوة بالمادة التي تلقى والأسلوب الذي يلقى على نفس ذلك الشخص فيتأثر بإذن الله. كذلك ينبغي معرفة التوقيت الصحيح للنصيحة، وخصوصا إذا كانت النصيحة تهدف إلى علاج الأخطاء، تهدف إلى علاج الأخطاء. فينبغي أيها الإخوة كما يقول بعض الكتاب الإسلاميين أن تكون النصيحة بعد أن لا تكون بعد الخطأ بفترة طويلة، فينسى الشخص المخطئ خطأه ويصبح التعليق باردا جدا، بل إنه لا بد من الضرب على الحديد وهو ساخن، لأن الحديد إذا كان ساخنا فإنه يسهل تشكله. فتأخير النصيحة على الأخطاء إلى أمد بعيد له عدة سلبيات، منها إشعار المذنب بأن ما فعله كان صحيحا، وإلا ليه ما اعترض، لماذا لم يعترض عليه؟ إذا تأخرت النصيحة على الخطأ فترة طويلة فإن الشخص يقول يطمئن إلى واقعه ويرضى بالواقع ويقول لو كان خطأ كان اعترض عليه. ثانيا أن يعتقد إذا جاء الخطأ النصيحة بعدين متأخرة يقوم في نفس المنصوح شيء من الشيطان، ما الذي دفع الناصح الآن ينصح الآن بعد الفترة هذه؟ هذا أكيد حاجة شخصية، أكيد دافع شخصي، ليه الآن تأخر حتى الآن جاي يبلغ النصيحة عن الموضوع؟ أكيد حاجة شخصية، لو كان أصلا يبغى ينبه كان من أول نبهني، لكن الآن الظاهر بعد ما صارت مشكلة بيني وبينه جلس يتفيد الأخطاء ويفكر في الماضي فطلع لي الآن مجموعة النصائح. ثالثا برود الحدث وعدم وجود القابل النفسي للاستجابة، هذه بعض السلبيات التي تترتب على تأخير النصيحة عن الأخطاء. ولكن قد يكون من المصلحة أحيانا التأخير، خاصة إذا كانت نفس المنصوح أو المخطئ مضطربة جدا بحيث أنه لا يقبل الآن أي كلام، فتأخير النصيحة حتى تهدأ نفسه وتستقر الأمور وتتضح المواقف من الأشياء المهمة. ننتقل أخيرا أيها الأخوة إلى المنصوح. المؤمن مرآة أخيه كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم، وصديقك أيها الأخوة من صدقك صديقك من صدقك، أعطاك الصدق في نفسك، لا من صدقك، اللي كل ما جبت كلام يقولي صادق صادق صادق، فصديقك من صدقك لا من صدقك. الحرص من المنصوح على النصيحة أمر مهم، لأن العين كما قال الشاعر: فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. الواحد يشوف اللي أمامه والبعيد، يراها في الآخرين، لكنه لا يرى نفسه إلا بإيه؟ بماذا يرى نفسه؟ بمرآة حقيقة. ولذلك انظر إلى بلاغة الوصف النبوي عندما صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه، لماذا كان مرآة؟ لأنه يعكس له صورته ويعكس له عيوبه ومحاسنه بالنصائح. قال عمر بن عبد العزيز: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. وقال بعضهم: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لا يقبل بنصحك فليس بأخ لك. أيها الإخوة، من الأمور المهمة للمنصوح أن يبحث عن الناصح، أن يبحث عن الناصح، يأخذ أخوانه المقربين والناس الذين حوله يسألهم: يا أخي فلان ماذا تجد عليه؟ هل تجد عندي عيوب؟ بصرني بعيوبي، هل لك ملاحظات؟ إذن أيها الإخوة، طلب النصيحة. وعلى ذلك يدل قول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك، زيادة الألف والسين والتاء ماذا تفيد في اللغة العربية؟ معنى الطلب. استنصحك، طلب النصيحة. استكتب، طلب الكتابة. استشار، طلب المشورة، وهكذا. وإذا استنصحك، فمن صفات المؤمن أنه يطلب النصيحة من الآخرين. هذا من أول واجبات المنصوح، أنه يبحث عن الناصح الأمين. الناصح الأمين يبحث عن الناصح. ثانيا، يطلب النصيحة، هو الذي يطلب النصيحة. ما ننتظر الناس يأتوا وينصحونه، نحن نطلب النصيحة. وإذا أنت كل واحد فينا طلب النصيحة من الآخرين، فإن الأخطاء تقل إلى درجات متدنية جدا. ثالثا، تقبل النصيحة. تقبل النصيحة من الأمور المهمة. موسى عليه، بل هو أصلا عماد القضية كلها تقبل النصيحة. أساس المسألة كلها تقبل النصيحة. موسى عليه السلام لما جاء الرجل قال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فاخرج إني لك من الناصحين. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ فخرج منها خائفا يترقب مباشرة. ما قال: والله أنا أقدر أدبر أموري، وأنا أقدر أدبر نفسي، وأستطيع أن أختفي، وأنا ماهر، وأنا لك. فخرج منها خائفا يترقب، لأن ذلك الرجل كان قد اطلع على أحوال القوم وتبصر بالأمور التي لم يعرفها موسى عليه السلام. فلذلك قال: فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، بادر بتنفيذ النصيحة فورا. وبعض الناس أيها الإخوة المنصوحين يتقبلون النصيحة بالقول، يعني قلت جزاك الله خير وما قصرت وأنا مخطئ وإلى آخره وصحيح كلامك، لكن عمليا لا يطبق. هذه هي المشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبحث عن الناصح حتى في الأشياء التي قد تبدو ليست ذات أهمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا: إذا رأى الإنسان رؤيا في المنام، أن لا يقصها إلا على واد أو ناصح أو ذو علم. إلا على واد أو ناصح. لماذا قص الرؤيا على الناصح؟ حتى لا يؤول له الرؤيا بتأويل سيء فتقع كما أخبر. لأنه أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر، تقع على ما تعبر به حسب اللي يعبرك. فإن عبرها بسوء وقعت كما أخبر، وإن عبرها بشيء طيب وقعت كما يقول. هذا من العجائب التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا رأيت رؤيا فلا تقصها إلا على واد بينك وبين مودة، أو ناصح، أو واحد عنده علم يفسر لك الأمور. فنطلب الناصح حتى في تفسير الرؤى. وهناك قصة مهمة جدا، لكن ما لن نستعرضها الآن وإنما سنشير إليها إشارة. مرة في موسم الحج كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الناس، قام واحد من الناس قال: والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، والله لأن يعني مات عمر فلأبايع فلانا أو فلانا. واحد جاء قام من هؤلاء الناس الجهل الذي لا يعرفون الأمور قال بيعة أبو بكر ترى فلتة لا على أساس ولا على شيء بس صارت كذا وترى لو هذا فأنا سأبايع فلان وفلان. عمر رضي الله عنه غضب غضبا شديدا لما بلغه الكلام وهم أن يقوم وينصح ويكلم الناس يأمر ويؤنب هذا الشخص على فعلته ويبين القضية القضية خطيرة. هذا رجل جاء يقول المسلمين الآن ترى كل واحد يبايع اللي يبغاه ترى مسألة مفلوتة. هم عمر أن يقوم فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين انتظر يا خليفة انتظر حتى تقدم المدينة فإن فيها من أصحاب رسول الله عليه وسلم وعلماء الناس وفقهائهم من إذا سمع الكلام أجاه كما سمعه وعرفه وفهمه. أما الآن الناس هنا في الحج فيهم من العوام والصغام والناس الجهلة الذين يحملون الأمر على غير محمله انتظر حتى تقدم المدينة. فأخذ عمر رضي الله عنه بنصيحة عبد الرحمن وانتظر حتى قدم المدينة فتكلم فكان لكلامه وقع طيب وأثر كبير على الناس. والقصة في الصحيح ولعلنا نقف عندها وقفات في المستقبل إن شاء الله. كذلك أيها الإخوة نصيحة كان عمر رضي الله عنه يوما مع أصحابه فقال له رجل يا أمير المؤمنين اتق الله. فقال بعض الحاضرين لذلك الرجل أتقول لأمير المؤمنين اتق الله يعني أمير المؤمنين يقال له اتق الله. فقال عمر دعوه فليقلها لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. عبارة ذهبية لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فإذا لا يستهين الإنسان أن ينصح من هو أعلى منه ولا يستهين المنصوح الكبير أن يطلب النصيحة ممن هو أدنى منه. فرب طالب علم أسدى لعالم نصيحة غالية ورب مرب تلقى نصيحة ممن يربيه وأب تلقى نصيحة من ابنه لا تقدر بثمن. فإن بعض أجهال الناصحين قد تنقدح على معاني وعلى أمور لا تخطر ببال المنصوح أبدا حتى ولو كان أعلى قدرا وأجل وأعلم. فلذلك أيها الإخوة لا يحمل المنصوح الأعلى منزلة ومرتبة أن يطلب النصيحة ممن هو أدنى منه. شبهة بعض الناس المنصوحين يقول إذا أنا قبلت كلام فلان فهذا يعتبر مطعن في شخصيتي. ليه؟ يقول هذا يدل على ضعف شخصية إنه هذا جاء كلام فلان كلمني وأنا على طول نفذت كلامه يعني أنا ما عندي شخصية يعني أنا أي واحد يجي يكلمني أسوي. أيها الأخوة هذا على العكس تماما. يعلم كل منصوح بأنه إذا قبل النصيحة فإنه سيكون له في مكان في نفس ناصحه مكانة عظيمة. يقول الشافعي رحمه الله ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته خفت منه هبته عظم في عيني واعتقدت مودته ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. فإذا أيها الإخوة يكون صدر المنصوح واسع يتقبل خصوصا الناس الذين يصلون في المساجد وينصحون من بعض المصلين. تجد واحد أحيانا يتنرفز ويأخذ العزة بالإثم ويرفض النصيحة ويقول أنت أفهم مني وأنت هذا دين جديد وأنت مبتدع إلى آخره بدون أن يقيس ويعرف الكلام وأدلة الكلام. كذلك من آداب المنصوح أن يتيح الفرصة للناصح لإبداء النصيحة ويشجعه لإكمال كلامه واستفراغ المزيد مما عنده. لأن تجد أحيانا واحد يقطع الكلام المنصوح يقطع الكلام على الناصح ما يبغى يسمع أكثر من كذا. من الآداب أن يستزيد ويستفرغ ما عند هذا الناصح ويشجع على إتمام النصيحة ويشعره بأنه غير متحرج أبدا وأنه هذا لا يعتبر نقد ولا تجريح وأنه يطلب منه أن يكمل كلامه. كذلك من آداب المنصوح أن يدعو للناصح بظهر الغيب وأن يقول له جزاك الله خيرا، لأن الله قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا يحسن إليك بالنصيحة، فأنت أحسن إليك. من صنع لأخيه معروفا فقال له جزاك الله خيرا فقد أجل في السلاء أو في العطاء. فإذا هذا المنصوح إذا سمع النصيحة يقول الناصح يا أخي جزاك الله خير وما وهذه وواجبك أديته وأنت مثاب إن شاء الله وأنت مأجور على نصيحتك لي، وهكذا. هذه طائفة أيها الإخوة من النقاط المتعلقة بالنصيحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. استماع القول واتباع أحسنه من صفات المؤمنين، فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. كم طلنا هناك أسئلة تتعلق بالنصيحة وردت من الإخوان في المرة الماضية، والحقيقة يا الإخوة أن بعض الإخوان يكتب لا تهمل السؤال، أرجو أن تجيب، أسألك بالله أن كذا، والأسئلة كثيرة والوقت كما ترون ضيق. وفيه سؤال واحد يمكن نعمل به، يقول واحد من الإخوان يقول من باب النصيحة في الله أنصحك أن لا تطيل علينا، لأنك إذا طولت المرة هذه المرة الجاية يمكن ما يأتي إليك. فأختم كلامي بثلاث أسئلة سريعة وردت من البعض وجهناها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان جوابها كما يلي. السؤال الأول: أين يضع المصلي المريض الذي يصلي قاعدا، أو المتنفل الذي يصلي قاعدا أين يضع يديه؟ طبعا السنة للمريض أو المصلي قاعدا أن يتربع كما ورد في الحديث الصحيح، أن يتربع يصلي متربعا. فيقول الشيخ عبد العزيز يضعها مثل الصحيح على قدره، يضعها مثل الصحيح على قدره قبل الركوع وبعد رفع من الركوع. ثانيا: هل يشرع قول كفارة المجلس بالهاتف؟ يعني اثنين يتكلموا عن الهاتف فإذا انتهوا هل يقال كفارة المجلس ولا لا؟ فكان جواب الشيخ: ما أعلم هذا، يعني لا يعلم بأن هذا يقال في المحادثات الهاتفية، ليس داخلا في الحديث. ولكن قال الشيخ إذا كان لوحده، يعني مثلا أنا أكلم علي واحد بالهاتف وكلمته نزلت السماعة بعدين جئت لأقوم من المجلس الذي كلمت فيه فأقول دعاء المجلس ولو كنت وحدي، لأني تكلمت وحصل مني كلام في المجلس، فأقول دعاء المجلس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا قمت في المجلس ولو كنت لوحدي. السؤال الثالث والأخير يتعلق بالحيض: لو اتصلت الكدرة أو الصفرة بأول الحيض فهل تعتبر منه أم لا؟ يعني من المعلوم أن الكدرة إذا اتصلت بالحيض من آخره فإنها تعتبر من الحيض. طيب إذا كانت المرأة يخرج منها كدرة في بداية الحيض قبل الدم متصلا به، فيقول الشيخ تعتبر منه كما أنها تعتبر منه في آخر الحيض، كما أنها تعتبر في آخر الحيض كذلك تعتبر من الحيض إن جاءت في أوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.